اجيب الوسع. يلا اجيب ال بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يعز من عليت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وتوبة نصوح وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم إنا نسألك الفوز يوم القضاء وعيش السعداء ومنزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. نسألك يا رب عيشة هنية وميتة سوية ومرضا غير مخزن ولا فاضح. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا، ثقل موازيننا، وتقبل طاعتنا، وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الأمن والإيمان والطمأنينة والسكينة يا رب العالمين. اللهم اشرح صدورنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واكبر كسرنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت، ولا هما إلا فرجت، ولا مريضا إلا شفيت، ولا مبتلا إلا عافيت، ولا ضالا إلا هديت، ولا ظالما إلا قسمت، ولا مظلوما إلا نصرت، ولا ميتا إلا رحمت، ولا مسافرا إلا رددت، ولا مدينا إلا قضيت دينا، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا خير إلا قضيتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد أحبتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس اليوم إن شاء الله أسأل ربي أن يتسع لأننا ندي السيرة بإذن الله. اليوم درس اليوم اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، واسم اليوم هو اسم الواسع تبارك وتعالى. ماذا يعني اسم ربي سبحانه وتعالى جل وعلا الواسع؟ نقول عندما نتحدث عن هذا الاسم الواسع، واسع المغفرة، واسع العطاء، واسع الجود، واسع العلم. كلمة واسع عندما تتعلق بالله سبحانه وتعالى نقول ليس لها حدود، ليس لها حدود. لذلك هنا نقول عندما يتبادر إلى الذهن أن الله سبحانه وتعالى واسع في كل هذه النعم، يتبادر إلى الذهن بديهي أن الإنسان إذا أكرمت الكريم ملكته، وإذا أكرمت اللئيم تمرده. لما تعرفي أن ربنا سبحانه وتعالى واسع في مغفرة ليك، واسع في عطاء ليك، واسع في ستر ليك، واسع في انتقام لمن ظلمك، ماذا يتولد في قلبك؟ ماذا يتولد في حب؟ لا. لذلك من الأشياء عندما يتبادر إلى الذهن، عندما يقرأ الإنسان سبحانه وتعالى، نتعلم على المعنى اللغوي ومعنى الواسع وماذا ما هي ماذا يحدث بعد تعلمنا اسم الواسع، نقول أول شيء الإنسان عندما يتبادر إلى ذهني أن الله سبحانه وتعالى واسع، وهنعرف معنى في حق الله سبحانه وتعالى، نقول سبحان الله عز وجل وسعت رحمته كل شيء، كل شيء وسعت رحمة ربي كل شيء. نقول يتولد في القلب المحبة لله عز وجل. لو لقيت إنسان في الدنيا ولله المثل الأعلى، بتحس الإنسان ده في قلبه رحمة، هتشعر بإيه تجاه هذا الإنسان؟ بديهي أن أنت هتحب هذا الإنسان إذا كان هذا بشر. ورحمة الإنسان رحمة إيه؟ محدودة. أما رحمة ربي التي وسعت كل شيء، فما هي مكانة ربي في قلبك سبحانه وتعالى الواسع. لذلك نقول وسعت مغفرته، وسع المغفرة، ازددت حب بمعرفتك أن الله سبحانه وتعالى واسع المغفرة واسع الفضل. مهما طلبتي، لو كل يوم تعليك تتضرعي إلى الله عز وجل وتسألي ربي سبحانه وتعالى سؤلك، وكل الخلق بيسألوا سؤلهم، نقول واسع الفضل، يمن علينا بالجود ويمن علينا بالعطاء ويمن علينا بالفضل. بس بإيه بقى؟ بسعة. لو جيت الإنسان يقول والله ده متفضل علي بكذا وكذا وكذا، قل له المثل الأعلى على إنسان، أو إنسان قدم لك جميلا، أو إنسان قدم لك خير، بتقولي لا أنسى فضله علي، مش كده؟ إنسان بيتفضل عليك، ولو تفضل عليك لا يتفضل على كل البشر، لكن يتفضل على إيه؟ أو اثنين أو ثلاثة. أما ربي فواسع في فضلي. لذلك هنا فازدادوا حبا لله سبحانه وتعالى بمعرفتي أنه واسع، واسع الحكمة، واسع العدل. تيجي البشر وتلاقي إنسان ويتصف كده بالحكمة، لما بيوزن الأمور يضع الأمور في نصابها، لو اتكلم بيتكلم في حكمة، ولو يعني حكم بيحكم بحكمة، تولد حكيم. فكيف بالله عز وجل الذي ليس كمثله شيء في حكمته، لا ينزل شيء على البشر ولا في كونه إلا بالحكمة. حتى البلاء يا جماعة، بتيجي تشوفي سبحان الله الإنسان يبتلى، كم إنسان يبتلى في الكون؟ لا يعد ولا يحصى. البلاء وارد في كل وقت، وحتى هذا البلاء الذي ينزل علي وعليك أو على أي إنسان لم ينزل إلا بحكمة، لأنه الذي أنزله من؟ بعلم من؟ ربي سبحانه وتعالى. لذلك نقول واسع الحكمة وواسع العدل، وعدله. تقول الإنسان ده الإنسان ده عادل، فلان الفلاني ده عادل، عنده عدل، يعني ما بيظلمش، إذا كان ده في حق البشر، فكيف بحق رب البشر الذي خلق كل البشر ده ويعدل بينهم، بل ويحرم الظلم على نفسه، لأنه عدل واسع. ونقول سبحان الله عندما نقرأ في هذا الاسم، اسم ربي سبحانه وتعالى الواسع، نزداد استحياء وتعظيما وتوقيرا لله عز وجل. إيه اللي وسع رحمته كل شيء، واللي وسع عطاءه كل شيء، واللي وسع فضله وجوده كل شيء، فازدادوا لله سبحانه وتعالى إيه؟ تعظيما ومهابة. ولذلك هنا نقول عندما نعرف ربي باسمه الواسع يتجدد في قلوبنا الأمل. يبقى الإنسان عنده دائما أمل، لأن ربنا سبحانه وتعالى واسع الفضل. لما تيجي عندك يكون عندك أي مشكلة في حياتك أو أي بلاء في حياتك، وأقول لك طالما الإنسان عنده مشكلة، يا ستي ده ربك واسع العطاء، يوم يتجدد في قلبك إيه؟ الرجاء في الله عز وجل. مهما أغلقت الأبواب، مهما أغلقت الأبواب إلا باب ربي الواسع. كل الأبواب ضيقة يا جماعة، إلا باب ربي سبحانه وتعالى لا يغلق أبدا، لا يغلق أبدا. لذلك هنا نقول مهما كانت الكروب ومهما أغلقت عليك أبواب الرزق، تقول أنا نفسي في كذا بس حصل أن أنا باب الرزق لا تقفل علي، مش كده بنحصل عندنا كده؟ أن الإنسان ساعات بيكون عنده سبحان الله، أن الإنسان بيحصل أنه بيكون قدامه باب للرزق وبيغلق عليه ذلك الباب، ويغلق عليه ذلك الباب باب الرزق، فيقوم الإنسان يحصل له إيه؟ يضيق الصدر. نقول له ما تزعلش وما تحزنش، ده اللي بيده الرزق باب واسع لا ينقطع رزقه. ده ربما يكون أغلق عليك باب الرزق ده عشان يفتح لك باب أوسع بكتير جدا، لأن ربي واسع. كان عندك أمر وبتعملي شيء وتقولي سبحان الله ما جاش فيه رزق، أغلق الرزق فيه، مثلا عندك مصلحة اتقفلت عليك، طب ليه؟ تقولي مش عارفة الرزق ما كانش فيه رزق، خسرت فيها كذا. أقول لها ما خسرتيش إن شاء الله، لأن اللي امتحنك بهذا الرزق هو واسع الرزق، فلا يمكن يغلق عليك بابا وانت راضية إلا ما يفتح لك أبواب سبحان الله، لأنه واسع الرزق واسع العطاء. ولذلك ينزل بك كرب شديد، محنة شديدة، بلاء شديد جدا، تبقي حاسه ان انت مش عارفه تعملي ايه، مش عارفه تخرجي ازاي، وتنسي تماما ان ربك عز وجل الواسع يجعل لك من كل ضيق مخرجا مهما كبر لك الضيق اللي عندك، والضيق اللي عند فلانه، والضيق اللي عند فلانه، والضيق اللي عند فلانه، يجعل من كل ضيق لكل انسان مخرج، لان واسع العطاء، ولو تجدد ذلك في قلب الانسان لازداد لله سبحانه وتعالى وفهم من هو الله عز وجل الواسع. ولذلك هنا ياتي عندما يعرف الانسان ان ربي الواسع فلا ييأس ابدا، مش عنده يأس من اي شيء مهما كان في حياتي مساله. تيجي تبص تلاقي احيانا يضيق الانسان به مساله جدا حتى تضيق عليه نفسه، تضيق عليه اضلاعه، يبقى عنده في قلبي وكأن قلبه كأن الدنيا بأكملها ضاقت عليه، ضاقت عليه نفسه وضاقت عليه الدنيا بما رحبت. ساعات الإنسان يحصل له كده، إن تضيق عليه نفسه وتضيق عليه الدنيا بما رحبت. فاكرين الثلاثة على الثلاثة الذين خلفوا حتى ضاقت عليهم إيه؟ الأرض، ضاقت عليهم الأرض وضاقت عليهم أنفسهم، وظنوا ألا إيه؟ ملجأ من الله. هنا الظن هنا إيه؟ خلي بالك الظن هنا يقين، هنا ظنهم كان يقين. اللي بتسأل عن الظن أقول لك هنا ظنهم يقين، وظنوا ألا ملجأ كان على يقين، ألا ملجأ من الله إلا إليه. شوفي لما تيجي تنظري كده يقول لك بعد كده في هؤلاء ثم تاب عليهم إيه؟ ليتوبوا إن الله هو الإيه؟ طبعا فيش حد بعده، لأنه واسع التوبة مهما فعلتي. زيك هنا نقول يحدث الإنسان عندما يعلم أن الله واسع، مش حاجة في الدنيا تضيق عليه أبدا، فلا يقنط ولا يعجز ولا يخاف ولا ييأس، طالما يعلم أن الله سبحانه وتعالى واسع. نقول عندما يعرف العبد أن الله سبحانه وتعالى واسع يقوم يتغلب على مين؟ على شيطان. يجي الشيطان يأسك، لو أنت بتعمل أي عمل خير يقول لك ده انت عاجزه، انت ما تعرفيش تعملي ده، انت ما تعرفيش تفعلي كذا، لا مش هتقدري تقومي بالمساله دي، لا مش هتقدري تفعلي ذلك، لما تتصدقيش، ده انت لو تصدقتي يخوفك الفقر، يوم يخوفك ايه؟ الفقر. والله يعدكم مغفره منه ايه؟ يعدنا مغفره، يعدنا رحمه، يعدنا منه فضل، لانه الله واسع ايه؟ عليم. لذلك هنا التغليب، لما نعرف الإنسان العبد يعرف ربه باسمه الواسع يقوم يتغلب على كل وساوس الشيطان اللي يأتيه الشيطان بخيله ورجله، يقوم يقعد يتسلط على الشيطان. طول ما الإنسان قاعد مع نفسه كده والشيطان قاعد متسلط عليه يقعد يوسوس له، يقول إيه، فيجي يأتي الشيطان بكل حيله على الإنسان عشان يحزنه، عشان ييأسه، عشان يقنطه من رحمة الله، عشان يذكره إن الفقر قدامك، عشان يذكروا المرض قدامك، عشان لكي يذكروا ان سبحان الله يعني يبتلي يأسوا من رحمه الله، وينسى العبد ان الله واسع، واسع في كل شيء. لذلك هنا عندما يتذكر العبد ان الله سبحانه وتعالى واسع نقول سبحان الله، يدفع الانسان ذلك، يدفع الانسان لما تيجي تقولي ده ربنا واسع، واسع في عطائه، في جوده، في كرمه، يوم يدفع الانسان ذلك الى الايه؟ البسط اليد. ربنا سبحانه انفقي انفق ربي عليك، انفقي انفقي، لانه ما انفقتم من شيء فان الله ايه؟ يخلق، هو خير الرازقين. يقوم مجرد ما تحسي ان هذا الامر ان ربنا سبحانه وتعالى انفقي مهما شئتي، هتقولي انفقي اللي معايا، اقول لك انفقي، لان ربي سبحانه عليك السلام ورحمه الله، لان ربي سبحانه وتعالى اللي انت بتنفقي وهو ماله يقول لك انفقي وانا انفق عليك، أنفقي لكي أخلف عليك، لأنه واسع في إيه؟ في عطائه. ولذلك هنا والنقطة الأخرى لما هنيجي نتعلم في من اسمه الواسع في شريعته، نقول ده يخليكي إذا شريعة ربي سبحانه وتعالى فيها يسر فيها ساعة لأنه واسع، تقومي تطمئني لهذه الشريعة مهما حد ابتدى يخرب عقلك في هذه الشريعة أبدا. أقول لك سبحان الله، شريعة ربي سبحانه وتعالى سمحة، شريعة ربي سبحانه وتعالى إيه؟ فيها يسر شديد، شريعة ربي سبحانه وتعالى ما أنزل ربي سبحانه وتعالى شيء إلا الحكمة، وما فرض ربي سبحانه وتعالى على العباد شيء إلا بإيه؟ إلا بمقدار. لذلك هنا فيزداد الإنسان أيضا أخذا بأسباب الهداية والثبات، كل ما الواحد يعرف أن ربي سبحانه وتعالى واسع. ومنها عندما يعرف العبد أن الله سبحانه وتعالى واسع، يوم يزداد الإنسان يقين أن ربي سبحانه وتعالى يدل أن الله واسع. كل الأمور دي يدل هذا أن الله على الحياة، الحي القيوم، ده ينفق بالليل وينفق بالنهار، ويتوب على مسيء الليل ويتوب على مسيء النهار، ويوسع على ذلك ويغفر لذلك ويعطي ذلك ويرفع ذلك ويشفي ذلك، واسع لا يعم عطاءه واحد، لا يعم عطاءه فردا ولا اثنين. ولذلك هنا إذن يدل هذا الأمر على إيه؟ حياة ربي القيومية. عشان كده لما نيجي نقرأ الحي القيوم قائم على كل، لا تأخذه سنة ولا نوم، وكيف ينام سبحانه وتعالى وهو قائم على هؤلاء على خلقه. لذلك هنا نقول فيدل هذا على حياة، على الحياة وعلى القيومية وعلى الصمدية. وإحنا بنقرأ كل يوم يا جماعة قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يدل سعة ربي على الصمدية اللي احنا بنقرأ في قل هو الله أحد. ماذا تعني الصمدية؟ تصمد إليه حوائج العباد، كل واحد فينا بيرفع حاجته إلى الله عز وجل، ولا يعطي أحد سؤله إلا من؟ الله عز وجل، لأنه الأحد الصمد الذي تصمد إليه حوائج العباد، فلا يأكل ولا يشرب ولا يحتاج إلى خلقه، فهو الغني عنهم وهو مغني لخلقه سبحانه وتعالى. لذلك هنا نقول فنؤمن أن هو الصمد، الصمدية، ونؤمن بعظمته، ونؤمن بأنه الأحد الذي لم يلد ولم يولد، ونؤمن بعلمه وبعلمه المحيط، لأنه سبحان الله ألا يعلم من خلق، يعلم أنت محتاجة إيه، وهيعطيك سؤلك، هيعطيك النهاردة أو يعطيك بكرة أو يعطيك بعد أو يعطيك في أي وقت، لكن الذي يعلم بحالك هو من؟ الواسع، ملكه كله لا يعلم إلا من؟ ربي سبحانه وتعالى. ولذلك هنا وله، ولذلك نؤمن أن له العزة وله الغنى وله الجود وله الكرم. شوفي اسم واحد من أسماء الله عز وجل يتعلق بذلك الاسم من اللزوم، كل هذه الصفات التي تتعلق بالجمال والجلال لله سبحانه وتعالى. فكل فاسم الله سبحانه وتعالى الواسع دل على ذلك. لما نيجي نقول بالنسبة لكلمة الواسع، دايما لما نيجي نكلم لما نجيب أي اسم من أسماء الله، بقول لكم من أكتر الأشياء التي تربي القلب على محبة الله عز وجل إن الإنسان يتعرف بأسماء الله عز وجل، أو يتعرف من هو الله عز وجل. لأنك لما تتعرفي على الله سبحانه وتعالى بتزدادي قرب، تزدادي فهم، تزدادي حب، يزداد تعلق بالله سبحانه وتعالى، فتؤدي عبادتك لله عز وجل وإنت إيه؟ مش بتؤديها وإنت متضررة، مش بتؤديها والعبادة ثقيلة عليك، بتؤدي عبادة ربي سبحانه وتعالى وهي أطيب شيء إلى نفسك. بل على العكس، إذا فقدت عبادة من العبادات تحس إن أنت كأن الإنسان وطب ماله وأهله. يعني شوفي لو إنسان مثلا كان مريض ومش قادر يصلي، أو كان مريض مش قادر يعني يصلي الصلاة كما يجب، أو كان مريض مش قادر يصوم، أو كان مريض مش قادر يقرأ قرآنه، بتبقى حاسة بنوع من إيه؟ لأنه أحب الله وأحب عبادته. فلما تعرف على الله سبحانه وتعالى أصبح أحب الأشياء إلى نفسه هو عبادة الله الواحد الديان. لما نيجي نتكلم عن نقول ما هو، ماذا تعني الواسع، ماذا يعني كلمة الواسع؟ قيل لما نيجي نتكلم عن الواسع، لما يقولوا ده البيت ده واسع، يبقى الواسع عكس ايه؟ الضيق. ولذلك فعلا لما يجي يقول لك من المعنى اللغوي، اللغة السعة نقيض الضيق، وشيء وسيع أو واسع يعني متسع. يعني يقول العلماء، قال الجوهري في الوسع والسعة، قال برضو الوسع والسعة، واحد عنده وسع عنده سعة، قال لك الجدة والطاقة يعني عنده إمكانيات. يقول تعالى في كتابه الكريم لينفق ذو سعة، بس سعة البشر غير سعة الله، لينفق ذو سعة من سعته. هنا بالنسبة للبشر يبقى ايه؟ ينفق الإنسان اللي عنده إمكانيات ينفق، ما يبخلش، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله. يعني بقول كده لما يكون الإنسان في له زوجة وله أولاد ينفق على قدر سعته، ما يبخلش عليهم في العطاء، لأن ده حكم الله سبحانه وتعالى. عشان كده يقول ربي لينفق ذو سعة، ذو قدرة، من هذه القدرة اللي عنده اللي من عليها بهذه القدرة، من والسعة ومن؟ الله عز وجل. يعني أي على قدر غناه وعلى قدر سعته. وأوسع الرجل يعني إذا صار ذا سعة وغنى، يقول ده الرجل ده أوسع، وسع عليه يبقى الراجل أصبح عنده إيه؟ غني. غني. يقول العلماء قال أصبهني الساعة تقال أيضا في الأمكنة، فيقال وفي الحال وفي الأفعال وفي القدرة وفي الجود، كل ذلك ممكن يكون إيه من، ولذلك قيل في الأماكن، في الأماكن ذكر ربي سبحانه وتعالى في الأماكن، أرضي واسعة، أرضي مين اللي واسعة بقى؟ حتى الشيء يملك الأرض ولا يملك الكون، يبقى برضو تعود الساعة إلى من؟ إلى الله عز وجل. لما يقول ربي سبحانه وتعالى في الأماكن، لو كان في الأماكن أرضي واسعة، الدنيا مليانة، الأرض فاضية، اللي عايز يمشي من هنا يروح هنا، اللي عايز يمشي من هنا، كل أرض أرض من؟ كلها أرض ربي سبحانه وتعالى. ويقول ربي سبحانه وتعالى ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. وفي أما في الحال، ده بيبقى بالنسبة للأماكن، لما تيجي الساعة نتكلم عن الساعة بالنسبة للبشر، يعني نقول دي ممكن تبقى في الأماكن وممكن تبقى كمان في الحال. ومتعوهن على الموسع قدره وعلى الايه المقدر، يعني اللي يقدر عنده حاجة ينفق منها، اللي يبقى عنده مال ويبقى بخيل لا يجوز، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال له انفق من المال اللي ربنا ادهولك على قدر اللي ربي سبحانه وتعالى اعطهولك، انفق على أهلك أو انفق على ذوي الحاجة. وأما كقوله ربي سبحانه وتعالى لينفق ذو سعة من إيه؟ من سعته. وقيل أيضا والسعة القدرة، تأتي بمعنى القدرة، كما قال ربي سبحانه وتعالى في كتابه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ولذلك لما تيجي في السورة دي، كانت في سورة إيه بنات؟ البقرة. فاكرين دي لما أنزل ربي سبحانه وتعالى قوله إيه؟ في محاسبة الناس، المجرد ما الإنسان هيقول في خاطره شيء هيقوم يتحاسب بيه، فالصحابة حصل لهم إيه؟ فكان الأمر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا إيه؟ النسيب. قيل لا يكلفهم إلا ما يثمر لهم الساعة، الجنة عرضها السماوات والأرض، يعني بمعنى أيضا تأتي بمعنى القدرة، يعني بمعنى إن ربنا سبحانه وتعالى لما كتب علينا صلوات الخمسة، ربنا اللي خلقنا يعلم علم سبحانه اللي ألا يعلم من خلق، إن الإنسان عنده قدرة يصلي الصلوات الخمسة دي، وإن الصلوات الخمسة دي تعدل عند الله كام صلاة؟ اضربي في 10 50. إذن المسألة فيها قدرة ساعة، وإن الإنسان لما يبقى كل الشهور السنة 12 شهر ويأتي شهر واحد منهم صيام، يبقى ربنا اللي خلقنا يعلم إن الإنسان عنده قدرة. إني تقولك ما عنديش قدرة أصوم، لا، عند الإنسان قدرة، طالما ربنا سبحانه وتعالى كلفه بعمل يبقى يعلم ربي سبحانه وتعالى إنه الإنسان عنده قدرة أن يفعل ذلك العمل. ولذلك وصف ربي سبحانه وتعالى علمه، حطه بإنه فصل، وصف بقى لله عز وجل، قال إيه؟ حاط بكل شيء، يعني حاط وسع بكل ما خلق. وقال ربي والله واسع عليم، ذكر واسع عليم كثيرا. ولذلك قيل عبارة عن ساعة، عبارة كل هذا الأمر عن ساعة، ساعة ربي وقدرته وعلمه ورحمته وفضله، إن وسع ربي كل شيء إيه؟ علمه. هنا نقول فيما ورد أو بكم من الآيات وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى كلمة اللي هي الواسع، قال لك قول ربي سبحانه، قال لك ذكرت كلمة واسع، هذا الاسم ذكر في القرآن 9 مرات، من ضمنها قول ربي سبحانه وتعالى في سورة النور، فاكرين سورة النور فيها آية بتقول كده، بتكلم عن سعة ربي سبحانه وتعالى، من يذكرني بها؟ ها افتكروا، وأنكحوا الأيام منكم وصح إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. يعني لما يجي الإنسان يلاقي إنسان سبحان الله فقير، ما يقولش أنا مش هجوزك عشان أنت فقير، لا، جوزه مهما كان فقير، ولو ربنا سبحانه وتعالى من عليك بكده، ربنا سبحانه وتعالى هذا النكاح هيغنيهم ربي سبحانه وتعالى اللي من فضله يغنيهم، لأن ربي هو القدر، القدر على إنه إيه؟ الواسع، القدر على إنه يغني هذا الفقير. وقول ربي سبحانه وتعالى والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم، كما جاء في سورة البقرة. وقال ربي والله يعلمكم مغفرة إيه؟ مغفرة منه وفضله، والله يغفر لمن يشاء. ويقول ربي سبحانه وتعالى والله يضاعف لمن يشاء، يضاعف الفضل، يضاعف الأجر، يضاعف العطاء، يضاعف النفقة، يضاعف سبحان الله فضله على الإنسان، والله، لأن الله إيه. ويقول ربي سبحانه وتعالى فأينما تولوا ثم في اي حته اي حته في الارض صلي فيها وتوجه الى قبله الله رب، فكل الارض لله سبحانه وتعالى، كل الارض جعلت لله لنا مسجدا ايه. ولذلك في اي وقت في اي مكان هل تصلي توجهي بوجهك الى مين؟ فالله سبحانه وتعالى من فوق عرشه تتوجهي الى قبلتي باتجاه قبله ربي سبحانه وتعالى في اي مكان ممكن تصلي متوجهه الى قبله ربي سبحانه وتعالى. ويقول ربي سبحانه وتعالى في كتابه وان يتفرقا يغني الله كلا من سعته. اي نهايه الايه بتقول ايه؟ ادي بالذات فيها حاجه، فيها ايه بالذات وكان الله واسعا حكيما. يعني هم فيها فرقة، الأمر فيه فرقة، زوج وزوجة وما اتفقوش، اختلفوا وحصل الطلاق بينهم. فيقول ربي في كتابي وإن يتفرقا كل واحدة يروح لحاله، يقوم ربي الواسع يعطي كل شيء لأنه واسع، يعطي يفرقهم يتفرقهم، بس من حكمته إن يغني كل واحد على حدة. هذا الرجل يرزقه بزوجة أفضل من الزوجة السابقة، وهذه الزوجة يرزقها بزوج أفضل، لأن ربي سبحانه وتعالى واسع في عطائه، يعطي هذا من فضله ويعطي هذا من فضله من سعة ربي سبحانه وتعالى. ويقول ربي كما جاء في سورة إن ربك واسع المغفرة، آيات ربي سبحانه وتعالى ذكرت في كتاب الله. معنى الاسم في حق الله، ماذا يعني اسم الواسع في حق الله عز وجل؟ لما أجي أقول ربي كده، لما تيجي تقولي أسألك وأقولك ماذا يعني واسع في حق الله، احنا قلنا دلوقتي لغويا قلنا، لكن في حق الله سبحانه وتعالى يقول العلماء معنى الواسع في حق الله سبحانه وتعالى هو الذي وسع، كما جاء في اللسان يعني في لسان العربي، يعني الواسع هو الذي وسع رزقه جميع خلقه. تخيلي يرزقنا في وقت واحد سبحانه وتعالى، يرزقني ويرزقك ويرزق كل اللي على الأرض ويرزق كل مخلوقاته ويرزق كل حيواناته ويرزق كل اللي سبحان الله كل ما خلق كل ما دب على الأرض يرزقهم في آن واحد ولا تنفذ خزائن سبحانه وتعالى. ولذلك يقول ولذلك رزقه جمع لكل جميع مخلوقاته، وسعت رحمته كل شيء، يرحم كل عباده سبحان الله يا جماعة، حتى الكافر منهم يرحمه، مش بيشفي الكافر، مش بيرزق الكافر، مش بينجي الكافر من مثلا لو ركب في السفينة مش هينجيه، أو كان في بلاء هينجيه، مع أنه كافر وعاصي الله عز وجل، إلا إن ربي سبحانه وتعالى رحمته وسعت كل شيء. هناك رحمة خاصة يخص بها عباده الذين أحبهم. ولذلك وغناه كله سبحانه، يغني كل من في كونه، عشان كده بتقولي اللهم اغنيني بغناك فأنت الواسع. يعطي ربي كل عبيده ما يتمنوا ولا ينقص من ملكه شيء إلا كما تأخذ المخيط من إيه؟ من المحيط. يعني لو جيت كده الإبرة اتحطت في المحيط وربنا سبحانه وتعالى ادانا كلنا ما نتمنى، مش هتنقص من ملك ربي الواسع حاجة أبدا، لأنه لا تنفذ خزائنه، ما عندكم ينفد، وعند الله الواسع باق. لذلك هنا نقول يقول فيه، ويقول خطبي مفسر آخر يقول أما الواسع هو الغني الذي وسع غناء مفاقر العباد. تفتقر إلى الله عز وجل، تفتقر إلى الصحة، تفتقر إلى المال، تفتقر إلى الستر، تفتقر إلى الهداية، تفتقر إلى محبة الخلق، تفتقر إلى كل صفات طيبة، تفتقر إلى الثبات على دينك، مش كل دين مفتقر إليها. ومن الذي أغناك في كل هذه المفاقر؟ الواسع في الغنى. وسع رزقه جميع خلقه، والسعة في كلام العرب تعني الغنى. ولذلك هنا نقول يقول السعدي في تفسيره الواسع هو الواسع الصفات والنعوت، صفات كل صفة من صفات الله، حكيم حكمته واسعة، عليم علم واسع، معطي عطاء واسع، غفور مغفرة واسعة، شكور شكر سبحان الله. شوفي لما تيجي تشوف شكر ربي سبحانه وتعالى يشكر على القليل لأنه واسع ويعطيك به الكثير. يا سبحان الله، تشكري بس مجرد تشكري سبحان الله، تاكلي الماء تاكلي الطعام وتحمدي ربنا، مع انك لا صنعتي الطعام ولا وصلتيه ولا كنت قن القدره على استغاثه او على طعم الطعام الا او تذوقه الى بمن بالله عز وجل. وعلى الرغم من ذلك الواسع العطاء يشكرك على ما شكرت عليه سبحانه وتعالى. ولذلك هنا وقيل واسع العظمه وواسع السلطان وواسع الملك وواسع الإحسان كما يقول اللي هو السعدي، عظيم الجود والكرم. لذلك هنا قيل كما قال السعدي يشمل جميع صفات الله سبحانه وتعالى في إنعامه وجوده وفضله وعطائه وسعته. ويقال أيضا والواسع معناه الكثير في مقدوراته، يعني والكثير في معلوماته. لو كل الشجر في الأرض دي كانت أقلام، وهذه الأقلام سبحان الله استخدم البحار الأرض دي كلها مداد لهذه الأقلام، ما نفذ كلمة الله، لأن ربي سبحانه وتعالى واسع. زي قيل مقدوراته معلوماته فضله رحمته وكل ذلك ينتنزيه لله سبحانه وتعالى على النقص. يقول ابن جرير في ذلك إن الله واسع عليم، يعني جل ثناؤه واسع يسع خلقه كلهم بالكفاية والفضل والجود والتدبير. وقيل والله واسع عليم، يعني ينعم به على من أحب، خاصة لما ربي سبحانه وتعالى يحب عبد ينعم على كل عباده بالسعة، لكن لما يحب عبد من عباده ينعم عليه بأفضل شيء، وهو ينعم عليه بالهداية ويوسع له فيها، وينعم عليه بالثبات، وينعم عليه بمحبته لله سبحانه وتعالى، وينعم عليه بالإصلاح، وينعم عليه بكل ما ينتفع به سبحان ربي. هو ده بقى إيه السعة لتكون للمؤمن. ولذلك والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. قيل أيضا والله واسع عليم، يعني جواد يسع كل من يسأل. يعني تخيلي لو كلنا كما قال في الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك من عندي إلا كما ينقص الإيه المخيط إذا أدخل البحر. يعني لو إحنا خرجنا كلنا مع بعض في نفس اللحظة وكلنا بندعو دعاء، كل واحد عنده دعاء طبعا مختلف عن التاني، ودعا ربي سبحانه وتعالى وأعطى ربي كل واحد فينا سؤله، لن تنفذ الخزائن. لأن كل الدعوات دي لو ربنا سبحانه وتعالى أعطانا كلنا كل واحدة فينا دعائنا مش هتنقص، لن تنقص من خزائن ربي إلا كما مسكت الإبرة ودخلتها في البحر وطلعتها. الإبرة تاخد من البحر شيء أبدا. فهذا من إحسانه وبص نعمه. ولذلك نقول هو سعة مطلقة على عباده سبحانه وتعالى. فإذا نظر إلى إحسانه ونعمه فلا نهاية لمقدراته وإلى عظمته، فلا تنتهي عظمته، فإنه ربي سبحانه وتعالى لا يضيق أبدا. لما تيجي تبص تلاقي سبحان الله يا جماعة، تقولي ربنا سبحانه وتعالى لن يضيقها علي أبدا، ما تقول في ضيق تقولي إيه أنا على يقين ربنا مش هيضيق علي. لماذا تقولي ذلك؟ لأنك تعلمي أن ربنا واسع. مهما كنت في ضيق كوني على ثقة أن ربي الواسع لن يضيق عليك. مهما ضاقت عليك الدنيا بما رحبت هتقولي لا أنا أعلم، أنا على يقين أن ربنا سبحانه وتعالى واسع ولن يضيق علي ما أنا فيه. ولذلك قيل من أصل الإيمان باسم الله الواسع العلم أن الله سبحانه وتعالى هو الواسع الحق. كان ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول بقى؟ لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. لأنه سبحان الله هو الملك وعظيم السلطان، عظيم الجاه، عظيم العطاء، عظيم الجود. من صور سعة ربي سبحانه وتعالى إنه أول حاجة زي ما قلت لكم واسع في رحمته. ماذا يعني واسع في رحمته؟ يرحم الكافر ويرحم العاصي ويرحم المسرف على نفسه ويرحم اللي لسه ما تابش. ولذلك يقول ربي فقل ربكم ذو رحمة ايه واسعة، رحمة مهما بلغت بك الذنوب قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا برحمة الله. ليه؟ لأننا على يقين إن مهما بلغت ذنوبي وهاجي في لحظة أقول يا ربي خلاص يا رب تبت إليك يا رب وندمت على ما فعلت وعزمت على ألا أعود ورجعت لك يا ربي، تفتح له أبواب المغفرة ولا يغلق بابا في وجهك مهما كنت عاملة. بس أحسني وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، بس المهم بعد التوبة ترجع إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول هنا رحمة ربي بقى الأوسع لمن؟ يقول ربي فسأكتبها للذين يتقون. لذلك نقول عند في سعة رحمة ربي لإن لله كم رحمة يا بنات؟ 100 رحمة. جزء اللي احنا بنترحم بيه ده، بصي انسانه مثلا تعبانه تقوم تاخدك بها الشفقه، تلاقي انسانه في بلاء تقول يا صعبت عليها قوي، تلاقي انسان في كرب تقول يا ربي سبحانه وتعالى اللهم ارفع الكرب عنه الرحمه، تلاقي الدابه بترفع حفرها عن والدها تقولي سبحان الله على رحمه الدابه على والدها اللي هي بنقول بهيمه. طب الرحمة دي كلها ايه؟ دي الرحمة دي جزء. اما رحمة ربي الواسعة ادخر لنا ربي 99 جزء من رحمته في الآخرة. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى نسأله رب سبحانه وتعالى أن يرحمنا رحمة من عنده تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمورنا وتبيض بها وجوهنا وتيمن بها كتابنا وتيسر بها حسابنا وترد بها كل فتن الدنيا عنا رب العالمين. فالله عز وجل قيل واسع الرحمة وقيل واسع المغفرة. ما يؤكد سعة مغفرة ربي سبحانه وتعالى؟ يقول ربي سبحانه وتعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. إذا دعيتي واستغفرتي، ولذلك أكثر من الاستغفار. عسى الله عز وجل أن يكون الأجل قد قدر ربي سبحانه وتعالى أجلا كان مفعولا، يوم يأتي الأجل وإحنا بنرجع بنستغفر بننيب بنرجع إلى الله سبحانه وتعالى. أكثر من باب الفرج، لأن أعظم أبواب الفرج التي تفتح أبواب الرحمة عند الله عز وجل كثرة الاستغفار. هنا في يقول ربي سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: غفرت، شوفي، غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، مثل وصلت لفوق، ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا الحديث يا جماعة لما نيجي نقول قد ايه بتبين مغفرة ربي سبحانه وتعالى الواسعة، ان الانسان يأتي بذنوب قد كده ويعرف ان له رب سيتوب عليه ويغفر له. ولذلك يأتي الشيطان اذا وجدت نفسك تيأسي من رحمة الله في المغفرة، كوني على ثقة ان الذي يؤسك من رحمة الله عز وجل الواسع هو الشيطان، اللي بيقعد بقى ايه يحيل بينك وبين ان ربنا سبحانه وتعالى، او يذكرك ان الله سبحانه وتعالى لا يغفر لك، ان الله عز وجل لا يغفر ذنوبك، ان الله سبحانه وتعالى لا يتوب عليك. واسع الملك، يبقى قلنا ان هو واسع ايه؟ واسع الملك، واسع الرحمة، واسع المغفرة، واسع الملك. واسع الملك يعني انظروا كده وامشوا في مناكبها، امشوا كده في الارض شوفوا بس اذا كان ده في الارض، اذا كانت دي الارض، كانت دي الكرة الارضية، فكيف بكل ما خلق ربي سبحانه وتعالى من كونه؟ زيك يقول ربي سبحانه وتعالى في كتابه: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. شوفوا ابن عباس ماذا يقول. ابن عباس يقول: ابن عباس إن الأرض في السماء الأولى، الأرض دي كلها اللي شايفينها في السماء الأولى، كحلقة في فلاة. يعني إيه حلقة في فلاة؟ يعني حلقة صغيرة في صحراء، دي الأرض في السماء الأولى مش باينة. وأن السماء الأولى في السماء الثانية كحلقة في فلاة، وهكذا حتى نصل إلى التي تليها، حتى قال: والسماوات السبع في الكرسي كحلقة في فلاة، والكرسي في العرش كحلقة في فلاة. سبحان ربي، فكيف بمن استوى على العرش؟ إذا كان الكرسي كما يقول السلف، الكرسي موضع القدم اللي هي وسع كرسيه السماوات والأرض، فكيف بالعرش؟ فكيف بعظمة من استوى على العرش سبحانه وتعالى؟ لذلك هنا نقول، وأيضا دما نتحدث سعة ربي، نقول واسع في الرزق. من أسمائه الواسع واسع ربي سبحانه وتعالى. شوفوا كل يوم الناس تأكل رزقه، كل يوم بنأكل قد إيه؟ دي بيقول لك لما جم يعملوا عدد أو كمية اللي هي مش الكيلوات طبعا، الأطنان اللي احنا كلناها من يوم ما اتولدنا، وجدوا عدد رهيبة. أنا بس وإنتي الواحد، كل واحد فينا أكلنا، كل واحد فينا أكل طن، كم طن كم طن، عشان لحد ما الإنسان يتوفى الله عز وجل. ما تفتكريش إن إنتي تقولي والله أكلتي بسيطة، بس ده أكلتك البسيطة دي لو شفتيها بتعمل إيه؟ بتعمل أطنان. إذا كان الفرد الواحد، فكيف بالاثنين بالثلاثة بالأربعة بالأمة بالشعوب سبحان رب العرش العظيم؟ ولم ينفد رزقه، ولم ينفد رزق ربي سبحانه وتعالى، ولذلك ولا يقدر أن يأكل غير ما رزق. يدي الإنسان ربي سبحانه وتعالى الرزق ويعطيه ذلك الرزق ويقدر له ذلك الرزق ربي سبحانه وتعالى، ويكون الرزق ده مكتوب للإنسان. ولذلك يقول العبد أو يقول ربي سبحانه: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. سعة علمه، السعة الأخرى بمعنى السعة في واسع لله معناه في حق ربي سبحانه وتعالى عز وجل، واسع في علمه، علم ربي سبحانه وتعالى من أعظم الصفات التي تجلت فيها الساعة، يعني العلم ده ساعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك أكثر الأسماء التي ارتبطت باسم الواسع هو اسم العليم، أكثر الأسماء. ولذلك هنا قيل لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يعلم عدد ما خلق منذ أن قامت الساعة، منذ أن وجدنا على الأرض إلى أن تقوم الساعة، عدد الخلق. ولذلك لما قال ربي سبحانه وتعالى وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، لذلك أحصاهم وعدهم عدا، أحصاهم وعدهم عدا. ولذلك فيعلم عدد قطرات المطر، شايفين قطرات المطر النازلة؟ أما تيجي تشوفي كده المطر هو نازل وتبصي كده في المطر كده تلاقي المطر نازل عبارة عن إيه؟ قطرات. القطرات اللي أنت مش ممكن تستطيع إنسان أن يحصيها، يحصيها ربي سبحانه وتعالى. ألا يعلم الخلق؟ علم واسع. ويعلم ربي سبحانه وتعالى من علمه المحيط أوراق الشجر، كم ورقة نبتت وكم ورقة نشفت وكم ورقة دبلت وكم ورقة طلعت في الشجر دي وكم ورقة، سبحان الله. ولذلك هنا نقول ويعلم ربي حبات الثمر في كم شجرة، في ملكه كله سبحانه وتعالى. ويعلم ربي سبحانه وتعالى الحسنات والسيئات، أحصاه الله ونسوه، كتاب كل شيء في ذلك الكتاب. يعني تخيلي كل واحدة فينا لها كتاب، وكل إنسان ألزمناه طائره فيه. يأتي يوم القيامة بهذا الكتاب، هيخرج ربي سبحانه وتعالى له يوم القيامة كتابا يلقوه إيه؟ منشورة، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. كل صغيرة ولا وكبيرة موجودة، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه ووجدوا ما عملوا حظا. كل مخلوق ربنا سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى يحصيله، يكتب له كتاب، هذا الكتاب موجود ولا يعلم، يعلم ربي سبحانه وتعالى الذي ألا يعلم من خلق. ولذلك سبحان الله قيل لذلك نجد أعظم الخلق إيمانا بالله عز وجل يسبحون بحمده ويثنون عليه بساعة علمه، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. فاكرين لما علم آدم الأسماء كلها وعرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم إيه صدق، قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، أنت ربي وحدك الذي تعلم. ولذلك قالت الملائكة ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وقال سيدنا إبراهيم عليه السلام وسع ربي كل شيء علما، وسأل فرعون موسى عليه السلام قال فما بال القرون الأولى، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وهنا نقول والله عز وجل علمه مش بس علم، ده يعلم ما كان ويعلم ما سيكون ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. لو انت كان عندك الشيء اللي انت نفسك فيه ده بس ما جالكيش، هذا الشيء ربنا يعلم ان لو هذا الشيء كان جالك يحصل في حياتك كذا وكذا وكذا وكذا، سبحان الله. فاكرين في قصة اللي هي في قصة لما بنيجي نقرأ كل يوم اللي هي سورة الكهف، القصة الموجودة في سورة الكهف، ألا يعلم من خلق؟ لذلك هنا نقول لأنه عالم الغيب والشهادة. ويعلم ربي سبحانه وتعالى السر وأخفى، يعلم ما في قلب كل واحدة فينا وما خلق، في كل ما خلق ما في سرك وفي كل سر موجود، سبحان الله. يوم تبلى السرائر، اللي عالم السرائر دي هو من؟ اللي هيعلم السرائر دي هو من؟ ولذلك اللهم أحسن سريرتنا يا رب العالمين، واجعل سريرتنا خير من علانيتنا. إن الإنسان لما يجي يسر شيء ويبقى الشيء ده قبيح، ما هو موجود، ما هو محصى عليه، ما هو مكتوب، ما هيأتي يوم القيامة بهذا السر، يوم تبلى إيه؟ السرائر. فيعلم ربي سبحانه وتعالى لعلمه الواسع يعلم السرائر. ويعلم سبحان الله يعلم، يعني ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الايه الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا فين في كتاب. ولذلك يقول ربي وأسروا قولكم أو اجهروا به، الواحد يقول إنه كلمي بصوت عالي واكتمي اللي انت فيه، إنه عليم بذات الصدور، كل اللي في صدرك يعلم ربي سبحانه وتعالى. ولذلك يقول رأي هنا في أن نقول لا يشغل علم الغيب عن علم الشهادة. علم الغيب، الغيب اللي هو إيه؟ لا نراه، والشهادة اللي هي إيه ممكن الأشياء التي نراها. ولذلك هنا نقول ولا علم السر عن علم العلم ولا علم الكثير عن القليل، لأنه وسع كل شيء علما وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. ويقول ربي سبحانه وتعالى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر كل شيء. يعني تخيل إحنا لما نيجي نقول في البر مثلا، فكيف في البحر وكيف في الجو وكيف في سماواته وكيف تحت أرضه؟ كل ذلك يعلم ربي سبحانه وتعالى. زيك لما ابن القيم كتب كلمات في علم ربي سبحانه وتعالى فقال وهو العليم أحاط علما بالذي في الكون من سر ومن إعلان، وكذلك يعلم ما يكون غدا وما قد كان والموجود في ذا إله، وكذا أمر لم يكن لو كان كيف يكون ذاك الأمر ذا إمكاني، يعني يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. لذلك هنا سبحان الله لعلم ربي سبحانه وتعالى يقال في ذلك لو كانت أشجار الأرض أقلاما والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات ربي سبحانه وتعالى، لعلم ربي سبحانه وتعالى المحيط كما قال ربي سبحانه وتعالى في سورة لقمان كلماته جلت عن الإحصاء والتعداد بل عن الحصر سبحانه وتعالى. نقول والواسع أيضا بعد ما قلنا الواسع في علمه نقول والواسع ربي في شرعه، فقد وسع الله شرعه على خلقه. إزاي شرع ربي سبحانه وتعالى واسع؟ ما تيجي تقولي ده شرع ربي واسع، إزاي تقولي واسع؟ إن شرع ربي أولا يسع كل الناس، بمعنى وما أرسلناك إلا كافة للناس، يعني أنزل عليه ذلك الكتاب يشمل كل الناس، ما تقوليش نزل على ناس وناس، لا كافة للناس بقى إيه؟ يشمل وذلك يسع كل الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة، بعثت كل الثقلين، بعثت إلى الأبيض والأحمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. في سعة شرع ربي سبحانه وتعالى سعة الشرع لكل شيء، يعني لو عايزة تسألي عن أي شيء كما قال ربي ما فرطنا في الكتاب من شيء، فيش حاجة ناقصة ممكن تسأل عن كل شيء، تاكل إزاي، تنام إزاي، تشرب إزاي، يحرس الزواج إزاي، كل شيء في أمرك يعلم ربي سبحانه ويعلم ربي سبحانه ويعلم ربي لك في كتابه وفي حتى في الكون. ولذلك وسع الشر كل أحوال الناس، في نومك، في يقظتك، حتى في النوم لما تيجي تقولي حتى الشرع شمل النوم، أقول لك طبعا ده عرفك إزاي تنامي والأصح والصح إنك إزاي تنامي، وإزاي إن الإنسان سبحان الله حتى النومة اللي أنت بتناميها إزاي تبقى نومة صحية، وإزاي ربنا سبحانه وتعالى علمنا النومة كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، إزاي الإنسان ينام على شقه الأيمن، إزاي الإنسان لما ينام يضع يده اليمنى على إيه خده الأيمن وهو نايم، وأثبت الطب وأثبت سبحانه أثبت العلم الحديث إن هذه النومة سبحان رب العرش العظيم إنها فيها فائدة شديدة لإيه للمخ وللأجهزة وللقلب، حتى تكون إحدى يعني بنت من البنات اللي تزوجت وخلفت بقى عندها ولد ورزقت بطفل، يعني تقول كان ابني عندما يبكي بكاء شديدا عايز ينام، يعني تقول أنا يم على شقه الأيمن وأقعد أقول له أذكار النوم، تقول والله ما أجد فيه إلا سباتا ونوما، ينزل على ربي سبحانه وتعالى أملة النعاس. فوسع ربي سبحانه وتعالى شرع النوم واليقظة والحياة والموت، فالحياة نعمل إيه ولو متنا يحصل إيه، والصغير والكبير والرجال والنساء والإيمان والعبادات والطهارة والأخلاق والمعاملات، لم يترك شيئا في كتابه أو في شرعه إلا تبارك وتعالى أنزله لنا في كتابه. وشرعه واسع في اليسر، بعض الناس ما تيجي تقول هو كل حاجة في الدين ده حرام حرام حرام، أقول لك بالعكس ده دين ربي في يسر شديد واسع في يسره، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولذلك كانت في عزيمة في رخصة لما تيجي إذا مثلا في أمر مثلا في مثلا على الصلاة، الصلاة الصيام، لو إن مثلا الإنسان بيصلي لكن هيسافر يحصل إيه مثلا؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يبقى في الحالة دي هيقصر من الصلاة، هيفطر لو صايم ممكن كل دي رخص، هيصلي أو هيجمع في الصلاة لو مسافر ويقضي بعد ذلك إذا كان الإنسان صايم يوم يقضي بعد ذلك الصلاة. المرأة في حيض يقول لها سبحان الله يبقى فترة الحيض تنتظري، وبعد كده من الرخصة من اليسر في الدين إنك اقضي الصيام، لكن الصلاة الحمد لله والشكر لله في يسر شديد في هذه الشرع في شرع الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال لك من اليسر في الدين وفي الشرع من ساعة الله في شرع إنه في الصلاة كانت 50 فجعلها كام؟ والخمسة بكام؟ 50. في التيمم اذا فقدت الماء جعل لك اليسر بالشرع دي ساعه، ان الانسان اذا ما وجدتيش ماء بيقول لك اذا حتى مش ما وجدتيش ماء، اذا وجد الماء لكن الماء السائع مش قادر تسخنيه، مفيش وسيله لتسخين الماء، يبقى في الحاله دي ربنا سبحانه وتعالى يسرك عليك ان انت تعمل ايه، تيممي حتى لا تهلكي. احيانا الانسان مثلا تبقى حائض ومفيش مكان او مفيش سخان او مفيش مثلا وعايزه تطهر عايزه تصلي ومش قادره، او مثلا مفيش متوفر لها الماء الساخن، وتعلم ان هي لو استخدمت الماء اللي هو البارئ اللي هو المبرد ممكن تمرض، يقول لها تيممي لرفع الحدث الاكبر والاصغر، لرفع الحيض او طهاره من الحيض وللصلاه. شوفي قد ايه يسر الدين ان ربنا سبحانه وتعالى جعل وجعل الرخصه للرخص للمسافر والمريض كما ذكرت لكم، واباح الطلاق لمن ضاقت عليه حياته الزوجيه، حتى انه اصبحت الفرقه والطلاق نسمع دلوقتي في الغرب اتجاههم انهم يعملوا ايه، يبقى ونقول ولا سبحان الله في الله سبحانه وتعالى لا حدود لهذه الصفه، صفه الله سبحانه وتعالى. ولذلك نسال ربي سبحانه وتعالى الواسع ان يوسع علينا وان يرزقنا سعه من عنده، وان يوسع لنا في حياتنا، وان يوسع لنا في ارزقنا، وان يوسع لنا من فضله، وان ينزل علينا من بركاته، وان يصرف عنا كل سوء، وان يصرف عنا كل شر يا رب العالمين. نسال ربي سبحانه وتعالى ان يوسع علينا وعلى كل من احباه، ويوسع على بلدنا كل خير يا رب العالمين، ان يرزق بلدنا الخير، وان يمن علينا بالعطاء، وان يصرف عنا الواسع كل سوء، وان يصرف عنا كل سوء، وان يصرف عنا كل سوء، فهو ولي ذلك وقادر على ذلك، وهو الواسع في كل صفه من صفات الله سبحانه وتعالى. هناخد النهارده ان شاء الله باذن الله سيره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقفنا في الاسبوع قبل الماضي عن اول أو دخول كبار الصحابة من أكبر الصحابة في الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم 12 حبيبتي 12. نقول عندما كان المشركين يكيدوا كيدا شديدا للإسلام والمسلمين، يكيدوا كيدا للإسلام والمسلمين وللنبي صلى الله عليه وسلم، فظهر في هذا الجو الملبد بالغيوب، ربنا سبحانه وتعالى لما تضيق ربنا سبحانه وتعالى لابد أن يفرجها. لذلك لو وجدت ضيق في حياتك اعلمي ان الله سبحانه الفرج قرأ اقترب، ان مع العسر ايه يسر. هنا ياتي بعد هذا ظهر برق او بريق الامل او ضاء الطريق، وكان الطريق مضاء بايه، باسلام من دخل الاسلام، حمزه بن عبد المطلب، وكان ذلك في اواخر سنه الثالثه من النبوه، وقيل في شهر ذي الحجه. قيل ايه سبب اسلام حمزه؟ اتنين بقى دخلوا الاسلام اللي هو حمزه ومين، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه. سبب اسلام بقى حمزه، قال لك ايه، ابو جهل تعرفين من كان يكيد، من اعظم من كان يكيد للنبي صلى الله عليه وسلم اللي هو مين، سبب اسلام حمزه. ما هو سبب اسلام حمزه؟ سبب إسلام حمزة أنه أبو جهل كان دايما يكيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، من أعظم من كاد للنبي صلى الله عليه وسلم كان أبو جهل. مر برسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عند الصفا، فأذى أبو جهل أذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونال من رسول الله صلى الله عليه وسلم، نال بالكلمات وساء بالضرب، وكان في يده حجر حتى شبت رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى نزف من رسول الله صلى الله عليه وسلم الايه الدم، ثم انصرف عنه الى النادي بتاع اللي هو فين، قريش يعني عند الكعبه، فجلس معهم، وكانت هناك مولاه لعبد الله بن جدعان، دي كانت موجوده وشافت كل ما حدث، فذهبت الى حمزه، وكان في القنص متوشحا، يعني ايه كان، ماذا يعني القنص، يعني كان بيصطاد وكان معاه القوس، فاخبرته لهذه المراه او هذه المولاه، قالت له حدث لمحمد كذا وكذا وكذا وكذا، كان حمزه يمثل لمحمد ايه، النبي صلى الله عليه وسلم عم. وكان حمزه، ما هي مكانه حمزه بقى في العرب؟ قال لك مكانه حمزه كان اعز فتى في قريش، هنا ما كانش دخل الاسلام، لكن ثار في قلبه شيء شديد، اشتدت شكيمته، خرج يسعى، لم يقف لاحد ابدا، يعني متوجها الى مين، مر على المشركين لكن متوجها كان لابو جهل، حتى اذا لقيه وقع به، فلما دخل المسجد قام على راسه وقال له، شوف قال له بقى ايه، قال له يا مصفر استو، يعني بيشتمه، يعني تشتم ابن اخي اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، وانا على دينه، وما كانش على ديني، بس حب ان هو يعمل في ايه؟ يعمل فيه كأنه حب، كأنه حب ان يغر صدره كما فعل في رسول الله. ثم ضربه بالقوس الذي كان في يده راح يصطاد، فشجه شجة شديدة، فثأر الرجال من بني مخزوم شأروا عشان مين؟ ابو جهل طبعا يعني. فشوفوا بقى ابو جهل قال لهم دعوا ابا عمارة، سبوه تركوه لانه كان له وجهة في ايه؟ في فاني سببت ابن اخيه سبا قبيحا. قالوا لا سبوه، انا فعلا عملت في محمد اشياء كثيرة، وكان ربي سبحانه وتعالى. وهنا كان اسلام حمزة اول امر كان ابتدى يدخل الاسلام نوع من الانفة كرجل يعني، سبحان الله ازاي ابن اخوه يهان. ثم بعد ان دخل الاسلام انفة اصبح الاسلام انشرح صدره واستمسك بالعروة الوثقى، واعتز المسلمون بما واعتز بما اعتز به المسلمون. ده اسلام حمزة، فكان عزا شديدا اول ما دخل حمزة الاسلام. يأتي بعد كده عز تاني اللي هو عز مين؟ دخول عمر رضي الله عنه الاسلام. ما زلنا في هذا الجو الشديد على المسلمين الملبد بالغيوم والظلم والعدوان، ابتدى يجي بريق تاني من امل اضاءة اخرى، اسلام عمر بن الخطاب. اسلم برضو زي ما قلت لكم مع مين؟ تقريبا في نفس الوقت دي سنة 6 من النبوة مش من الهجرة طبعا، بعد 3 أيام من اسلام حمزة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا ربي، كان دعا دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يعز الاسلام بايه؟ بأحد عمرين. ولذلك هنا يقول في الحديث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم عز الاسلام بأحب الرجلين اليك. شوفي بأحب الرجلين اليك، فكان احب الرجلين الى الله ومن؟ عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، عمر ابن ابي ابن الخطاب او بايه؟ بابي جهل. فكان دخول عمر رضي الله عنه. في الروايات التي يعني رويت في ذلك الامر، انه بس قبل ما نتكلم عن هذا الامر اللي هو نزل في قلبه الاسلام تدرجا، عمر رضي الله عنه قبل ما يروح بيت اخته كان الاسلام يتدرج في قلبه، ربنا سبحانه وتعالى ابتدى يفتح قلبه لايه؟ للاسلام. فدخل الاسلام في قلبي تدرجا. ولكن قبل ما نتكلم عن دخول الاسلام في قلبي نقول ايه؟ ما هي صفات عمر الاول؟ قال لي كان عمر سيدنا عمر، مع ان بعد كده سيدنا عمر كان له خطين كده اسودين من كثره بكائه ومن خشيته من الله عز وجل. كان رضي الله عنه معروفا بحده، كان حد الطبع وقوه الشكيمه، يعني كان عنده بأس شديد بقوه شديده جدا، ونال المسلمين منه من الاذى الشديد. لكن سبحان الله هنا تتناقض داخل قلبه مشاعر، كان سبحان الله يعني احترامه اللي هي التقاليد الآباء والأجداد تحمسه، ثم يرجع ينظر تاني للإسلام يجد في الإسلام حلاوة. فهنا كانت الأمر سبحان الله الشكوك تساوره مرة، لا الإسلام ده على الحق، لا بس أترك دين أهلي وقومي. وهنا تأتي الروايات بقوله ما كيف دخل اللي هي سيدنا عمر الإسلام. قال لك أول ما النبي صلى الله عليه وسلم قيل في خلاص الروايات في إسلامه رضي أنه التجأ ليلة إلى المبيت خارج البيت، بات عمر مرة خارج البيت، فأرادها أن يكون هذه الليلة في الحرم، فبات في الحرم ودخل في ستر من الكعبة، كأنه استخبى من مين؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء إلى الحرم ودخل في ستر الكعبة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان واقف يصلي، واستفتح بسورة الحاقة. فقعد عمر سيدنا عمر يطرق آذانه في سورة الحق، فاكرين بفيها إيه الآيات بتقول إيه؟ فنظر إلى هذا القرآن أعجب جدا سيدنا عمر، هو تصور أنه تأليفه فأعجب به، وقال فقلت، يعني سيدنا عمر قال فقلت أي في نفسي هذا والله شاعر، محمد ده شاعر كما قالت قريش. فقرأ إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. قال ايه؟ قلت يبقى كاهن، مدام بالشعر يبقى كاهن. ولما جاء بقول ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين، الى اخر الصوره في الحق. قال فوقع في قلبي الاسلام، بس مش عارف، مش قادر، طب اسيب دين قومي واسيب هذا في الامر. ولذلك كان هذا أول وقوع نواة الإسلام في قلب عمر. لكن هناك كانت قصة النزاعات والجاهلية والعصبية والتعاظم بدين الآباء والأجداد، إن وجدنا آباءنا على أمة، فكيف يترك عمر دين هؤلاء القوم ويدخل في الدين الجديد ده؟ ودي بقى بالنسبة له كانت بالنسبة لهم إيه؟ عصبية جاهلية يعني. وكان كما ذكرنا في حدة طبعه شديد جدا، فخرج عمر بعد ما سمع ده كله، بعد ما دخل الإسلام فيه، لكن برضو ابتدى يحاول يجاهد هذا الأمر. وكان من حدة الطبع وفرط عداوته لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج يوما متوحشا لكن سيفه، وكان في هدفه أنه يقضي على النبي صلى الله عليه وسلم، بدل بقى يقعد يسمع ويقعد يدخل في قلبه وبعدين أباءه وكذا. فلقيه نعيم، لقيه رجل، لقيه واحد اسمه نعيم ابن عبد الله النحام العدوي، أو رجل بني مخزوم. فقال أين تعمد يا عمر؟ رايح فين؟ وشاف بقى الشر طالع من عينيه. أين تعمد يا عمر؟ قال أريد أن أقتل محمد صلى الله عليه وسلم. قال له كيف تأمن بني هاشم؟ لو قتلت محمد كيف تأمن بني هاشم ومن بني زهرة؟ يعني إزاي قبلته يعني وقد قتلت محمد؟ فقال له عمر ما أراك، كلامك كده فيه أن أنت صبوت، يعني خرجت عن دين أبائك يعني وتركت دينك التي كنت عليه. قال طب ألا أفدلك على شيء من العجب يا عمر؟ أنت بتقولي أن أنا دلوقتي صبوت أو صبأت، طب أقول لك على عجب، أختك وخانتك، يعني الخانت ده اللي هو جوز أخته، قد أيضا صبأوا وترك دين اللي هو التي أنت عليه. فجاب عمر، تحمس عمر بشدة إلى هذا الأمر، أخته وجوز أخته. فذهب إليهما وعندهما خباب ومعهم صحيفة يقرأ فيها، وكانت الصحيفة فيها طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. شايف جمال آيات في سورة طه؟ وكانوا يقرأوا الصحيفة دي، وكان يختلف إليهما ويقرأهما القرآن. فلما كان بيجي لهم يقرأهم القرآن، فلما سمع خباب صوت عمر استخبى في البيت، وسترت فاطمة أخت عمر، استخبت هي كمان الصحيفة يعني. وسمع عمر حين دنا من البيت قراءة، شاف أن خباب موجود هنا وبيقرأ في صحيفة وبيقول كلمات. فلما دخل عليهما عمر قال ما هذا الكلام الذي سمعت عنكما؟ أنا سمعت أن أنتم صبأتم أو تركتوا دين أبائكم. فقال ما عدا حديثا تحدثناه بيننا، إيه اللي أنتم بتقرأوا فيه ده؟ قالوا ده حديث بنتكلم بيننا. قال فلعلكما صبوتما، يعني خرجتم عن دينكم. فقال له خنته يا جوز أخته يا عمر أرأيت إن كان الحق في غير دينك؟ فوثب عمر على زوج أخته فوطأه وطأة شديدة، فجاءت أخته تدافع عن مين؟ عن زوجها طبعا. فرفعت عمر القوي الشديد عن زوجها فنفحها نفقة بيدي، ضربها ضربة كده زقها، فأدمى وجهها، وفي رواية أخرى ضربها فشجها يعني عورها يعني. وفقالت وهي غضبة يا عمر إن كان الحق في غير دينك أشهد أن لا إله إلا الله وأنا أشهد أن محمد رسول الله. أنت بتباطل، أنت بتجادل بالباطل لتضحي به حق، أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله. هنا رحمة الإسلام تدخل قلبي، مجرد ما شاف أخته شجت دخلت رحمة الإسلام في قلبي. ده الإسلام يا جماعة، لو ما رحمناش بعضنا بعض ما يبقاش ده الإسلام، لو ما كانش قلوبنا فيها رحمة لبعضنا بعض ما يبقاش ده الإسلام. والله الإسلام دين الرحمة، والله الإسلام دين الرحمة حتى في كل شيء. ده علمنا النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة في كل شيء، قال لك ده أنت لو ذبحتي الطير لازم تحسني شربيه مية، تذبحيش قدام غيره، يعني دين الرحمة. من يقول أن ديننا غير ذلك؟ من قال أن ديننا غير ذلك لا يفهم ذلك في ذلك الدين، لا يمكن، لأنه يدفعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إننا نترحم بيننا وبين بعض، وإن كل واحد يحب التاني، وإن أن نحب، حب لأخيك ما تحب لنفسك، حب لأخيك ما تحب لنفسك، ده من الإسلام، إن أحب لك اللي بحبه لنفسي، وإنك تحبي لي اللي بتحبي لنفسك، حتى نتآلف ونتراحم ونتعاطف ويكون مجتمعا سليما كل واحد فيه محب للتاني. هذا هو الإسلام يا جماعة، الإسلام لا يكون غير ذلك، والله الإسلام لا يكون غير ذلك أبدا. ذلك هنا لما دخل مجرد عمر رضي الله عنه ما شاف أخته بهذا الضعف دخل في قلبه الرحمة، ولذلك مجرد ما فندم واستحيا مع قوته وشدته وقال أعطوني هذا الكتاب فقرأه، فقالت أخته إنك رجس، أنت نجس ولا يمسه إلا المطهرون، قم يا عمر واغتسل. فقام عمر واغتسل ثم أخذ الكتاب فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، فقال أسماء طيبة طاهرة، بسم الله الرحمن الرحيم، أسماء جميلة. فقال ثم قرأ طه حتى وصل إلى قول ربي إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فقال: ما أحسن هذا الكلام وما أكرمه، دلوني على محمد. دخل في قلب الإسلام خلاص، فأتى بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سمع خباب قول عمر خرج من البيت فقال: أبشر يا عمر، فإني أرجو أن تكون دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لك ليلة الخميس. دعا لك ليلة الخميس، اللهم أعز الإسلام بإيه؟ بعمر بن الخطاب أو بأحد العمرين. فأخذ عمر سيفه وتوشحه، ثم انطلق حتى هيذهب بقى البيت اللي فيه من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. فأتى عند الباب، وعمر بقى قوي فضرب الباب، وشايفين سيفه على إيده وبيضرب الباب، هم تصوروا مازال عمر إيه؟ كما هو عمر. فقام يا رجل ينظر من خلال الباب فرآه متوشحا سيفه، فأخبر رسول الله، قال لي: يا رسول الله، هذا عمر وهذا وهو متوشحا لسيفه. فاستجمع القوم فقال لهم حمزة: ما لكم؟ قالوا: عمر. فقال عمر: افتحوا له الباب. ما عمر يعني؟ افتحوا الباب، فإن كان جاء يريد خيرا بذلنا له الخير، وإن كان جاء يريد شرا قتلناه بسيفه الذي يحمله. قالوا كده في عمر سيدنا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم داخل البيت يوحى إليه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج إلى عمر حتى لقيهم، خرج من حجرة يعني، فأخذ بمجامع ثوبه وحمائل ثوبه، ثم قال له: أما أنت منتهيا يا عمر؟ أما أنت منتهيا يا عمر حتى ينزل الله بك الخزي والنكال ما نزل بالوليد بن المغيرة؟ فراح قال بقى هو سيدنا عمر، قال له، يعني سبحان الله، جاء هنا هكذا دعوة النبي. فقال: أشهد أن لا إله، قال بقى وقف، مجرد ما وقف أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فأسلم عمر وكبر الدار تكبيرة سمعها أهل المسجد، يعني وصلت التكبيرة إلى فين بس مش عارفين مين اللي التكبيرة دي عليه، لسه ما عرفوش أن سيدنا عمر هو اللي دخل. وكان عمر رضي الله عنه جعل إسلام عمر كان ليه ضجة شديدة جدا في هذا الوقت، فيه يعني سبحان الله. عمر رضي الله عنه يعني كما قيل، لما يعني سيدنا عمر بيقول إيه؟ لما أسلمت تذكرت أهل مكة، هو بيقول كده، بيقول لما أسلمت تذكرت أي أهل مكة أشد لرسول الله صلى الله عليه وسلم عداوة. أعرف فكر مين من أشد الناس عداوة للرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا: قلت أبو جهل. فأتيت بيت أبو جهل، راح دايخ رايح، قال بقى بعد ما دخل في الإسلام راح جاء بيت، قال: مين أشد الناس عداوة للرسول؟ قالوا: لا، أبو جهل. راح ضيق عند بيت، فأتيت بيت أبو جهل حتى ضربت عليه بابه، فخرج إليه وقال: أهلا وسهلا يا عمر، ما جاء بك؟ قال: جئت أخبرك أني أمنت بالله ورسوله وصدقت بما جاء به محمد. قال: فضرب الباب في وجهي وقال: قبحك الله ما جئت به يا عمر. ذلك هنا قيل يقول في ذلك الأمر إنه عندما فعل ذلك سيدنا عمر رضي الله عنه، قال في رواية أخرى: لما أسلم عمر بن الخطاب لم تعلم قريش بإسلامه، كانش لسه، فقال: أي أهل مكة، حاجة تانية بقى، أي أهل مكة أنشأوا للحديث؟ ده غير بقى قصة أبو جهل. أي أهل مكة أنشأ للحديث؟ يعني أنشأ للحديث يعني بينقل الكلام. برافو عليكم. مين بقى من أهل مكة اللي دايما تعرفين في ناس بتنقل الكلام وتتكلم ونمامة يعني؟ فقالوا إنه أكثر الناس أنشأ للحديث، أكثر حد، واحد اسمه جميل ابن إيه؟ الجمحي. فخرجت إليه وأنا معه، وقال فخرج إليه وأنا معه، وقال خرج هو لهذا الرجل: أعقل ما أرى وأسمع. هو في رواية لابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر. فأتاه فقال: يا جميل. قال: نعم. قال: إني قد أسلمت. عايز يوصل بقى الإيه؟ الموضوع يعني. قال: فوالله ما رد علي كلمة، ما قاليش ولا كلمة، حتى قام يعني مجرد ما خد من بقي القصة راح قايم عامدا إلى المسجد فنادى بأعلى صوته، ما هو ده بقى خير من يبلغ يعني: أي يا قريش، إن ابن الخطاء قد سبق. فقال عمر وهو خلفي: كذب، ولكني قد أسلمت ولم أسبق. شوف القوة اللي كان فيها سيدنا عمر يضا. ولكني أمنت بالله وصدقت رسوله. فثاروا علي فما زالوا يقاتلون عمر حتى قامت الشمس هم على رؤوسهم، وما أيوة، وما كان عمر واعيا يعني، فضلوا يضربوا فيه وقاموا على رأسه وهو يقول: افعلوا ما بدا لكم، فأحلف بالله أن لو كان 300 رجل لقد تركناها لكم أو تركتهم لنا. أنا دخلت الإسلام، فيش حاجة ممكن ترجعني تاني. وبعد ذلك زحف المشركون إلى بيتي يريدون قتله، كما جاء وروى البخاري في ذلك عن عبد الله بن عمر قال: بينما هو أي عمر في الدار خائفا يعني موجود في الدار، إذ جاءه العاص بن وائل وقال سبحان الله، وهو يعني واحد برضو من اللي هو من اللي كانوا في الجاهلية، فقال له ما لك؟ قال زعم قومك أنهم سيقتلوني إن أسلمت. قال لا سبيل إليك. وهذا بالنسبة لسيدنا عمر، إني آمنت، فخرج من عنده سبحان الله لا سبيل، قال لهم لا سبيل لكم، لا سبيل الكفر، إن نخرج من الإسلام تاني إلى إيه؟ الكفر. فالأمر قد انتهى. لماذا سمي الفاروق فاروق بقى؟ يعني هو لم ينتهي يفرق. قال لك هذا بالنسبة للمشركين. أما بالنسبة للمسلمين، قال لك إيه عن ابن عباس، قال سألت عمر بن الخطاب لأي شيء سميت الفاروق؟ قال أسلم حمزة قبلي بثلاثة أيام، ثم قص عليه إسلامه يعني. وقال في أخرى قلت أي حين أسلمت يا رسول الله؟ ألسنا على حق وهم على باطل؟ وإن قال بلى والذي نفسي بيدي إنكم على حق، وإن متم فهم على حق، فأنتم على حق. قال قلت ففيما الاختفاء؟ لنستخبى، هم كانوا في الوقت ده بيعملوا إيه؟ ففيما الاختفاء؟ والذي بعثك بالحق لنخرجن في صفين، حمزة في صف وأنا في صف، ونكون سبحان الله بهذا الشكل حتى ندخل عليهم المسجد. ففعلا عمل كده، دخل سيدنا عمر في صف وحمزة في صف. قال فنظرت إلي قريش وإلى حمزة، وأصابتهم كآبة لم تصبها مثلها، فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ الفاروق. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول ما كنا نقدر أن نصلي عند الكعبة، فلما أسلم عمر أصبح الأمر ميسر بأن نصلي عند الكعبة، ومحدش يقدر إيه يتعرض لنا. لذلك هنا نقول كما قال في كان، ولذلك هنا نقول ممثل قريش بقى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. انتهت المساومات، الأمر دخل عمر ودخل سيدنا حمزة رضي الله عنه، اثنين قوة شديدة عشان يدخلوا الإسلام. فابتلت بقى الأمر شديد، عايزين يعملوا مساومات مع من؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد إسلام هؤلين، يعني بعد اللي هو الصحابيين الجليلين دول. ابتلت هنا، قيل بقى ابتلى ايه؟ شوفوا في الحديث هنا قالك ايه. حدثني يزيد بن زيد عن محمد بن كعب قال حدثت ابن عتبة بن ربيعة وكان سيدا، قال يوما وهو في نادي قريش ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد وحده، يا معشر قريش ألا أقوم إلى محمد فأكلمه وأعرض عليه أمورا؟ هيعرضوا على النبي أمور عشان يتساوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعله يقبل بعضها ونعطيه ما شاء، يعني يقبل الأمور دي ونديله ما يشاء ويكف عنا ما يفعله. وذلك حين أسلم حمزة رضي الله عنه، ورأوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم ابتدوا يكتروا ويزيدوا بعد إسلام إيه حمزة، فلما قاموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هم قاموا النبي صلى الله عليه وسلم عشان يسألوا رسول إيه إنه يعمل إيه، جاء هذا الرجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يساوم على دينه، يساوم يعطوه كما يشاء بس يترك هذا الدين. فماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال يا أبا الوليد، يا ابن أخي، إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا، بيقولوا كده النبي صلى الله عليه وسلم، لو كنت عايز من الدعوة دي مال جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا يا محمد مالا في القبيلة، وإن كنت تريد به شرفا سودناك، يعني خليك أنت الإيه حتى لا نقطع أمرك السيد ولا نقطع أمر دونك، وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا بأنت إيه الملك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك رؤية تراه لا تستطيع رد عن نفسك طلبنا لك الطب، يعني أنت مريض وأنا بعت لك طب، وبذلنا أمرنا حتى نبرئك من هذا الأمر أو نعالجك من هذا الأمر، فربما نجد يعني من يداويك من هذه الفتنة. يعني قالوا المال، عايز مال ولا عايز سلطان ولا عايز ملك ولا عايز إيه، وهنديك كل ذلك. أو كما قال حتى فرغ عتبة من قوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفرغت يا أبا الوليد، انتهيت من الكلام؟ قال نعم. قال فاسمع مني قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلم، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم إيه لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي أذاننا وقر. لحد مضى النبي يقرأ صلى الله عليه وسلم هذه الآيات كما في سورة فصلت، حتى يقرأها عليه، حتى إنه أنصت بشكل عتبة إلى ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنه يدخل في قلبه برضو إيه الإسلام يسمع. وقالوا يقول إنه النبي صلى الله عليه وسلم قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت، فأنت ولك ذلك. فرجع لهم بقى عتبة بدل ما كان يقول لهم أنا فعلا أقنعت النبي صلى الله عليه وسلم. فقام عتبة إلى أصحابه وقال بعضهم لبعض نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه. راح هناك سمع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ابتلت قلبه يحصل له إيه ينشرح. فلما جلس إليهم قالوا ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال ورأي أني سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط. القرآن لما يسمعه الإنسان يا جماعة يشفي قلبه، يشرح صدره، تطمئن به النفوس. والله ما هو بشعر، قال لهم والله ما هو بسحر، والله ما هو بكهانة، يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها بي وخلوا بينهم، يعني هو على الرغم من ذلك أنه عارف أن هذا حق، لكن قال لهم وخلوا بيني وبين هذا الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه. فوالله بيقول لهم لا يكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم، والله لا يأتي بذلك الدين اللي هو جابي نبأ عظيم. فإن تصيبه العرب فقد كيفيتموه بغيركم، وإن يظهر على العرب فملكه ملككم. يعني بيقول لهم سيبوه يا جماعة، ده لو كان له الملك فيبقى الأمر في الشكل ده، يبقى له شأن وهيبقى لكم برضو هذا الشأن. يعني هذا رأيي فاصنعوا ما بدلكم. وفي رواية أخرى ولذلك هنا قالوا له بقى إيه؟ قال حسبك حسبك، وضعوا على فم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا إيه؟ فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فرحطت يده على يد النبي صلى الله عليه وسلم قال له كفاية كفاية، لأنه يعلم أن هذا الأمر إيه؟ حق. وهنا تنتهي الفقرة دي من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. لنقول رؤساء قريش غلبوا في الحيلة دي، ما قدروش يوصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لشيء، فجاءوا بأمر آخر اللي هو إيه؟ رؤساء قريش يفاوضون رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة المفاوضة في النبي صلى الله عليه وسلم. قالك إيه؟ جاء في الأمر أن قريش لم تنقطع بما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعني تقتنع بذلك الأمر، فابتدوا يعملوا مفاوضة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر آخر، فتشاوروا مع رؤساء قريش. وبعدين بيقولوا بقى للنبي صلى الله عليه وسلم كأنهم يريدوا أن يعبدوا إيه، بيدولوا اقتراح آخر للرسول صلى الله عليه وسلم. لكن عندما انقطعت حيلهم تماما مع النبي صلى الله عليه وسلم وانتقلوا إلى نقاط أخرى، طلبوا منه أن يسأل ربه أن يسير عنهم الجبال. ابتدوا بقى يقولوا طيب قل لربك يسير عنا الجبال ويبسط لنا في البلاد ويفجر لنا الأنهار ويحلي لنا الموتى، فإن صدقته يعني إذا كنت صادق يحصل لنا كذا. فالنبي قال لهم إن أنا إلا لإيه؟ بشر مثلكم يوحى إلي. فرح جايين إلى نقطة ثالثة وطلبوا منه أن يسأل ربه أن يبعث لهم ملكا يصدقه. طب هاتون نزل علينا بملك يصدق ما تقول. فلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أنا إلا إيه؟ نذير مبين. فانتقلوا إلى نقطة رابعة وطلبوا منه إيه؟ العذاب. طب اسقط علينا كسفا من السماء، ذلك يعني ربنا. فيقول ذلك إلى الله إن شاء ربي سبحانه وتعالى فعل ذلك، فأنا لا أملك من لنفسي ضرا ولا نفعا. ولذلك وأخيرا هددوه أشد التهديد. كانت النهاية أن كل الاقتراحات دي لم تنفع مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان عزم أبو بكر على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وننتقل بعد ذلك الأسبوع القادم إن شاء الله نكمل هذا الأمر. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر علمنا ولا مبلغ أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. في أخت تسأل هل يجوز العمرة بالتقسيط؟ في السؤال ده سئلت فيه اللجنة الدائمة للفتاوي، هل يجوز العمرة بالتقسيط؟ قال لك أيوة بس على شرط. خلي بالك إذا كنت هتستطيعي، لو إن مثلا رب قدر الله أمر كان مفعول الإنسان مثلا سافر العمرة وما رجعش، هل حد هيسد مكانك؟ هل حد هيسد مكانك؟ لو حد هيسد مكانك تجوز في الحالة دي، لأن هنا إذا هي نعم لازم تبلغيه ولازم يقوم عنك في حالة عدم وجودك، لأن الدين في رقبتك. إزاي يكون هذا الدين في رقبتك وما تسدهوش تروح تعمل العمرة؟ بتبقى الإنسان ورزيك يفضل الإنسان كده رهين إيه هذا الدين. يبقى ممكن الإنسان يطلع يحج برضو، ممكن إنسان يطلع كبرضو في اللجنة الفتاوي، ممكن إنسان يطلع عمرة وكان عليه دين على شرط إنه يتحلل من أصحاب الدين، يستأذنهم يعني يستأذنهم إنه هو هيطلع عمرة وهم يعني يرتضوا ذلك، ويبقى عارف إن الدين اللي في رقبته ده في حالة عدم رجوعه هيقوم على ذلك الدين من يستطيع أن يسد ذلك الدين. أما إني ببقاش عليه ما ببقاش عنده مال يسد هذا الدين، يبقى ازاي ما يقدرش يسد الدين ده وبعد ده كله ياخد يطلع العمره بالتقسيط؟ بيطلع عمره بالتقسيط وهو ما عندوش قدره. لكن لو في انسان مثلا يقول له انا ان شاء الله باذن الله لو في حاله عدم وجودك انا ان شاء الله هسد عنك، يبقى خلاص. لكن يفضل يدي قسط مثلا من الدين ويطلع بقيه الاقساط في رقبته، ما هو ده دين. مهددين ما ذلك في رقبتك سواء في العمر أو في حج، فما هذا الدين يظل في رقبة الإنسان إلى أن يسد عنه ذلك الدين. بعد إذنك هل ربنا يتقبل العمر ولا لغاية ما يتسد الدين؟ أسأل ربي أن تقبل، بس خلي بالك أن الدين إذا مات الإنسان علم النبي صلى الله عليه وسلم إنسان حتى دخوله في الجنة، في الجنة الشهيد، يعني أمر الدين حتى مع الشهيد إلا الدين. ولذلك أمر الدين ده لازم يسد. زيجي بعض الناس يا جماعة لما يجي حد يتوفى الله عز وجل بيموت بيقعدوا يعملوا إيه؟ يدوروا على اللبس ويدوروا على الناس ويعلنوا ويعملوا سبحان الله يمكن ينزلوا إعلانات في كذا، وبعد ده كله آخر حاجة يهتموا بيهم إنهم يسألوا هل على الميت دين؟ المفروض أول شيء يهتموا بيه يسألوا هل على الميت دين قبل دفنه؟ آه هل على الميت دين؟ طيب عليه دين؟ طيب حد يتحلل يا جماعة يشيل دينه، يعني حد من ولاده موجود أو حد من أقاربه، معلش يا جماعة خلي الدين ده في رقبتي وأنا هبتدي أقصته بالتدريج. يبقى الدين أصبح انتقل الدين من هذا الميت، المفروض أن أصبح دلوقتي في إيه؟ في ذمة الله عز وجل، وانتقل هذا الدين إلى من؟ إلى من يقوم عليه؟ إلى أهله؟ إلى وليه؟ ماليش دعوة خلاص، بس هو قال أنا الدين ده في رقبتي، أنا حللت من الدين ده. آه نعم؟ لا لا لا لا مش كده أبدا، لا بالعكس، لا بالعكس، لا لا لا لا أبدا، بس هو يعني سبحان الله حجابا بينه وبين إيه؟ الدين حتى الشهيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ما أنا بقول لك تترك في علم الغيب، يترك ذلك في علم الغيب، تترك في علم الغيب. واحد مات وعليه دين، واحد مات وعليه دين، الله أعلم، واحد مات وعليه دين، الله أعلم. حتى لو ما ماتش ورجع بإذن الله لا العمرة، لا العمرة صحيحة، للعمرة صحيحة بقول العلماء العمرة صحيحة، لكن لكن الدين لازم يؤدى لصاحبه حبيبتي رب. ولذلك وممكن صديقة طبعا تقوم بالدين جزاها الله خيرا طبعا، يعني ما شاء الله. شوف هي الأخت بتسأل بتقول إيه، ممكن لو واحدة صاحبتك وكان عليها دين وانت عارفة ان دي كان عليها دين انت تسد عنها دينها صاحبتها، ده فضل من الله، ولكن أجر طبعا، ولكن أجر ما شاء الله لا قوة إلا بالله، حسن خلق. يعني ما الحكمة في ساعة الله للمطلقة؟ يعني إيه العبرة اللي استشعرها من هذه المعنى؟ واسع حكيم، لما هنا يعني في ساعة اللي هي وهي تفرقة يغني الله كلا من ساعته وكان الله واسعا ايه حكيم. الامر ان ربنا سبحانه ضاقت الحياة بينهم خلاص، ممكن جدا انه لو سبحان الله الانسان في الحالة دي انه هيخرج انه هيطلق، وربنا سبحانه وتعالى يبعت له زوجة يمكن الزوجة دي ما كانتش ايه صالحة ليه، يوم يبعت له واسع يدي ده انسان ربنا سبحانه وتعالى يعطيله من حكمته ومن ساعته يرزقه بزوجة ايه تكون تناسبه ويرزق هذه الزوجة بفضل من الله وسعة من الله سبحانه وتعالى. علم الله ما يمكن سبحانه وتعالى مش لازم يرزقها زوج، لكن يرزقها رزق الإيمان الثبات حفظ كتاب الله عز وجل. فمش لازم أبدا اللي احنا دايما نقول ان دايما الساعة تكون الدنيا، بالعكس ده ساعة الإيمان وساعة والفضل من الله والثبات على الدين أفضل ساعة من ربنا سبحانه وتعالى يمن بها على العبد طبعا. يعني فمن حكمة ربي سبحانه وتعالى أن يحدث. الأخت بتسأل تقول نريد توضيح كيفية الصلاة بالنسبة لأخوات تصلي فتزيد في الذكر في الصلاة، مثل أنها تقول عند نزول الركوع أو السجود الله أكبر في كل وقت، أو تستغفر وهي نازلة للسجود، أو تقول لا إله إلا الله أثناء القيام من الركوع، أو ربنا ولك الحمد والشكر. لا هو الصلاة يا جماعة لما نيجي نؤدي الصلاة المفروض نصلي صلوا كما رأيتموني أصلي. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ازاي نقف، ازاي نستقبل القبلة، ازاي يكون وجهك وكفيك وجسمك كله مستقبل القبلة. حتى لما نيجي نصلي بقولك ما تعمليش ايديك كده، اللي بتعمل تقول الله اكبر، لا اقولك ايديك كده وهي مضمومة صابعها كده، اما تكون يديك حزوة من كبيك كتفيك، او تكون حزوة اذنيك وكفيك مستقبل القبلة، وانت مستقبل القبلة هكذا مستقبل القبلة، مستقبل القبلة بقبل يديك وجسدك كله وقلبك مقبل على الله سبحانه وتعالى، لا تكوني غافلة عن الله عز وجل. لذلك أداء الحركات في الصلاة لابد أن نتبع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى في وضع يدي اليمنى على يدي اليسرى. بعض الناس تتخصر بعد توضعها الخصر، يعني تروح حطها على وسطها كده كده بالشكل ده، لكن الله أكبر ولا كده خطأ. فبعض تضعها على الخصر تحت، والبعض تضعها على أسفل الذقن، هذه خطأ وهذه خطأ، أو تضعها أو لذلك الصحيح لا ممكن هذا، لكن تضع اليمنى على اليسرى، إما إنك بتمسكي بهكذا أو إنك تمسكي تمتد هكذا، تمتد إلى اليد، يعني الساعد على الساعد والكف على المسك اللي هي بها، يبقى دي هكذا أو هكذا، الاثنين صح مستقبلة، ولكن على صدرك على الصدر. وإذا وقفتي، إذا الإنسان وقف عشان يصلي، طبعا لو بتصلي الأول بتقولي دعاء الاستفتاح اللي علمنا في أدعية كثيرة جدا الاستفتاح، لكن المفروض أن الإنسان يتعلم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن دعاء الاستفتاح اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم إيه نقيم خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، دعاء جميل. وبعدين بعد كده بتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتقرأي الفاتحة بتؤدى، كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقف، النبي كان يقرأ القرآن حرفا حرفا، يعني وانت بتقرأي اقرأي، وانت بتقرأي القرآن وانت مستمتعة بقراءته، لأن الفاتحة دي لما تيجي تقرأي وتقولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، انت شايفين لما سيدنا عمر سمع بسم الله الرحمن الرحيم قال ايه؟ قال كلمات طيبة طاهرة، وكان لسه مشرك لما سمع الكلمات دي، فما بالك انت وانت مسلمة كيف تسمعي على هذه الكلمات الطيبة التي تمس قلبك وانت بتصلي. فإذا وقفت إلى الصلاة قفي وأنت متذكرة أن للعبد وقفتين، وقفة في صلاته ووقفة بين يدي الله في يوم القيامة، من أحسن هذه الوقفة أحسن الأخرى. إذا أحسنت وانت واقف في الصلاة كده دلوقتي تذكري أن انت في يوم قريب يوم القيامة هتقفي بين يدي ربي سبحانه وتعالى تقرأي كتابك، فأحسن تذكري هذه الوقفة بذاك، الوقفة اللي انت وقفها في الدنيا دلوقتي بالوقفة اللي انت هتوقفيها غدا يوم القيامة، فأحسني هذه الوقفة حتى تصلح، حتى تكون الوقفة الثانية بإذن الله ربنا سبحانه وتعالى يمن عليك بالخير فيها. لذلك إذا وقفنا للصلاة قفي وقفة المودع وانت متقطئة الرأس خاضعة متذللة منكسرة مجمعة قواك كلها على قراءة اللي هي ما تقرأي تفهم، تذكري وانت داخل الصلاة عشان تجمعي نفسك قولي، فتذكري النبي صلى الله عليه وسلم لما كان لما قال رسول الله وجعلت قرة عيني فين الصلاة، يعني كان لما بيدخل النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة حببت إليه الصلاة، بل بالعكس كانت راحته في الصلاة. شوف احنا بنقول ايه هنصلي كده، واحدة تقول لك ايه انا هخطف ركعة وجاي ركعتين وجاي بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة صلي بسرعة بسرعة، بتخطف كأنها بتاكل بتسرع، يعني اقول دي نقر ايه نقر من الذي ينقر صلاتي. اما رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول ارحنا يا بلال بالصلاة، دخلنا في الصلاة عشان نناجي ربي، دخلنا في الصلاة عشان أطرح الدنيا كلها ورا ظهري، دخلني في الصلاة لأن لما ببتدي الصلاة بقول الله أكبر وأنا فقيرة جدا إلى الله، فقيرة محتاجة لربي سبحانه وتعالى، وعملي قليل زادي قليل وعمالي لا تبلغني، عسى الله أن يقبلني في الصلاة دي وأموت فاختمني بالصالحات أجلي. ولذلك لما تيجي تنظري إلى سبحان الله العبد هو واقف في صلاته، من يدريك أن أنت وانت واقف في الصلاة كده وانت بتدعي ربنا سبحانه وتعالى أن يختم لك بالصالحات أجلك، إن ربنا سبحانه وتعالى يكون كاتب ربي سبحانه وتعالى حسن الخاتمة، ويموت الإنسان وهو في أكمل شيء، ويموت الإنسان وهو خاشع لله عز وجل، ويموت الإنسان وهو متدبر لآيات الله سبحانه وتعالى، الله أكبر، ويقول دعاء الاستفتاح ويقرأ سورة الفاتحة وتدبر بالراحة وبيقرأ، يقف على رؤوس الآيات ثم يقرأ بعدها ما تيسر من اللي هي السورة التي تلي اللي هي الفاتحة، فإذا أراد أن يركع لا يقول إلا هكذا الله أكبر ثم يخر للركوع، سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، أو سبوح قدوس، أو سبحانك اللهم بحمدك أستغفرك وأتوب إليك، لأن الركوع تسبيح تعظيم للرب، ما تقوليش فيه أكتر من تسبيح وتعظيم للرب. فإذا ركعتي اعلمي إن على قدر إطالة ركوعك الملك بيكتب لك كل التسبيحات اللي انت قلتيها، فمش لازم تكون ثلاثة زي ما بتقولي أو ثلاثة أو أبدا، مش لازم تسعة والعشر أطيلي أبدا أبدا سبحانه أبدا، بس تكوني خاشعة تكوني راكعة وأنت تعلمي أنك راكعة بين يدي الله، تخيلي أنت وانت راكعة الركوع ده وينظر إليك ربي سبحانه وتعالى وانت بهذا الموطن من الذل والانكسار ماذا يعطيك ربي؟ سبحانه وتعالى، قريبة من الرحمن. فإذا وقفت فاستقيمي، وانت بترجع كده بترجع كل جسمك مرة واحدة كده بتقولي سمع الله لمن حمده، فعي ديك مرة ثانية. هذا الموطن الثاني للرفع بلأ، الثالث. الأول كانت تكبيرة الإحرام، الثاني إذا نزلت إلى الركوع، الثالث إذا طلعت من الركوع سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد حمدا إيه كثيرا مباركا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء. يعني لو تتخيلي الدعاء اللي انت بتقولي ده الملائكة بتعمل ايه عشان تكتبه لك في صفحة في صحيفة أعمالك. فإذا سجدت أو نزلت للسجود انزلي وافتكري ان وانت سجدة، يقول ابن القيم لو يعلم العبد الرحمات التي تتنزل عليه في السجود ما رفع رأسه. ابن القيم يقول لو يعلم العبد الرحمات التي تتنزل عليه في السجود ما رفع رأسه. انت بتقولي سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى وأطيلي، اسألي ربي يعني اشتكي نفسك إليه، قول ربي ربي ظلمنا، اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. كثيرا من نظلم أنفسنا يا أحبائي بالتقصير في حق الله، وبتقصير في الطاعة، وبتقصير في أننا لم نؤدي حق النعم، بالتقصير في أننا لو وقفنا ممكن نسرح في الصلاة، بالتقصير أن ربنا سبحانه وتعالى بيأمرنا بأوامر ولا نأتي بها، بالتقصير بأننا ربنا سبحانه وتعالى بيطلب من العبد أشياء لنفسه وهو الغني عنها ولا يأتي بهذا الأمور. لذلك إذا سجدت فاذكري أنك أقرب ما تكوني من ربك وأنت ساجدة، وتذكري الرحمات التي تنزل عليك، وتذكري أنك في أكثر موضع فيه قوة وأنت ساجدة. وجه العبد الكريم على الله عز وجل عز شيء عند الله عز وجل وجه المؤمن، ولذلك لا يهان، مبقاش فيه وشم ولا فيه ضرب ولا حد يضربه على وشه أبدا. حتى ما تيجي تضربي طفل إياك تضربيه على وجهه، إياك تعمليه، وما هذا الأمر لا، لأن الوجه ده عند الله سبحانه وتعالى كريم. حتى بيقولك لما تيجي لا أبدا لا تأتي إلى الوجه. ولذلك هنا لما يجي يقولك حتى مش عارفة مين اختلف مع مين أو واحدة زوجها فضربها على وشها، أقول سبحان الله الشرع لا يقول إيه ذلك أبدا. لذلك نقول يا أحبتي فإذا سجدت هذا الوجه الكريم على الله وانت حطاه كده في الأرض هو أكرم عند الله عز وجل. فعلى قدر على قدر كرمك عند الله عز وجل على قدر وضعك تذللا وانكسارا إلى الله عز وجل. فأقرب ما يكون العبد من ربي هو إيه ساجد، وأذل ما يكون الشيطان وأنت ساجدة، وأذل ما يكون الشيطان وأنت لأنه أمره إيه فعصى كما قال أسجد لمن خلقت إيه طينة. ولذلك فإذا رفعت رأسك من السجود إياك من الركوع من الرفع من السجود وأنت في عجالة، ما ترفعيش كنت في عجالة لا في تؤدة وكأنك مشتاقة تاني للسجود، مش بعض الناس تاخدها نقرا كده لا، ارجعي وأنت كأنك رجع كده واحدة مشتاقة تاني للسجود. الله أكبر، وتقولي بقى اللهم اغفر لي، قالك أعز أفضل الدعوات بتجمع كل الدعوات اللي بين السجدتين، الدعوات التي بين السجدتين تجمع كل خير الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم ارزقني، اللهم عافني. شوفي كل شيء جمع فيها، كل شيء في الدنيا والآخرة جمعت في الدعوات اللي بين السجدات. ولذلك لابد يعني المفروض ان انت تقوليهم وانت جالسة، وانت جالسة مستريحة مستقيمة الظهر، بتقولي ظهري بيوجعني ما اقدرش استقيم، وانت حتى منحنية بس دي نفسك مهلة ان تقولي هذا الدعاء. فإذا سجدت فتذكري أنك أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجدا، وهنا تكون انقضت الركعة الأولى من غير ما تقولي وانت نازلة اللهم اغفر لي ولا ارحمني أبدا، صلوا كما رأيتموني أصلي. فإذا رفع الأذان سبحان ربي العظيم وتقولي سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، ما فيهاش والشكر على فكرة لا أبدا ما فيهاش. إحنا سبحان الله تعودنا زمان الناس أنها تقول إيه ربنا لك الحمد والشكر وتروح رفع عليها كده، خطأ خطأ. لأن أبدا أبدا زي ما بقول لكم كده وإحنا في الكعبة بنروح نعمل العمرة أو بالحج أو ربنا يكتبها لكم، لما بنيجي بنطوف حوالين الكعبة بنقول الله أكبر بسم الله الله أكبر أو الله أكبر كده، لكن لما بتيجي توقفي على السعي بتقولي لا إله إلا الله. إحنا الاثنين في الكعبة، بعض الناس مش فاهمة الفقه خالص، فلما تيجي توقف على السعي تقول الله أكبر الله، مش كده أبدا مش كده. انت تعملي كده متى وانت حوله بدايه الطواف الله اكبر او بسم الله الله اكبر مره واحده حتى، وتروحي تطوفي السبع اشواط. فاذا صعدتي او رقيتي على الصفا بتبتدي وتقولي ايه تروح حاطه ايديكي عند صدرك كده او عند وجهك وتقولي لا اله الا الله وحده لا شريك له. عبوديه يا جماعه، احنا بنعمل كل عبادتنا عبوديه لله، بنعمل زي ما هو عايز ربي سبحانه وتعالى زي ما يامرنا. وهو تفتكروا الحاجات دي تعلمها اللي علمها لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ من الذي علمها لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ جبريل عليه السلام. فهو عن وحي. يعني لما تيجي تعمل الحاجات دي تقولي هو فيها ايه؟ ما هو برضه طاعه. لا، هقول لك طاعه بس رصلوا كما رايتموني اصلي. صلي زي بالظبط ما اعلمك النبي صلى الله عليه وسلم. طوفي زي ما قال لك. اصعدي على الصفا كما علمك النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هي هكذا الصلاه. فاذا هذه ركعة الأولى، فإذا جلست بين بعد الركعة الثانية تجلس للتشهد، التشهد اللي هو الإيه؟ الأوسط. فإذا نسيت التشهد الأوسط وأفتي ونسيت التشهد الأوسط، لأنه ليس ركنا، التشهد الأوسط ليس ركنا، خلاص ما دامك وقفتي وجيب الفرض اللي هو قراءة الفاتحة خلاص ما تنزليش تاني. افتكرتي وانت فوق ما تنزليش. طب تعملي إيه؟ اقرأي الفاتحة، اقرأي اللي هو خلاص انت في الركعة اللي هي الثالثة، اقرأي اللي هي الفاتحة وبعدين اركعي وقومي من الركوع. لان كل دي اركان يا جماعه، يعني الركوع ركن والقيام منه والاستقامه الظهر فيه ركن، ثم السجود بسجدتين، السجود ركن، يعني لو سبتي سجده منهم بطلت الركعه لانه ركن، لان السجدتين ركن، وبين والجلسه بين السجدتين ركن، السجده بين الركن وتكبيرة الإحرام ركن، وقراءة الفاتحة ركن. يعني في ركعة من الركعات ما جبتيش فيها سورة اللي هي الفاتحة خلاص يبقى بطلت هذه الركعة، بطلت الركعة. لأنها ليه؟ لأن الفاتحة ركن. لكن لو ما جبتيش اللي هي السورة القصيرة هي ليست ركنا، أو اللي هي التشهد الأوسط هي ليست ركنا، لكن يجبر السورة اللي هي القصيرة والتشهد الأوسط يجبرهم سجرتين السهو بس. متى؟ في المرخص كده. عشان هنا لو احنا بنقول ايه، لو كانت الامر ده ناقص اهو، ما انت ما جبتيش الصوره، ما قراتيش الصوره اللي هي القصيره اللي بعد اللي هي الفاتحه مقصودي، او نسيتي التشهد. هنا في مذاهب العلماء بتيجي تشوفوا عشان ما اطولش عليكم بقى، مين اللي هو الائمه الاربعه منهم من يقول هنا تصليهم قبل التسليم، والبعض يقول لو صليتهم بقى، يعني لو نسيتي بقى قبل التسليم ما جبتهمش السجدتين اسجدي بعد التسليم، ليس في ذلك الامر شيء ان شاء الله. واذا ازدتي كذلك، لو زدتي لقيتي نفسك بتزيدي، ده انت بتصلي زي ما واحده النهارده بتسالني، واحده بتصلي المغرب صلت 5 ركعات ما شاء الله ما شاء الله زياده يعني. فما هو ده برضو الانسان بيبقى دايما في ناس يعني. ففي الحاله دي يبقى المفروض ان انت ايه زدتي، يبقى في الحاله دي خلاص مجرد ما تتذكري وانت فوق تنزلي تقراي التشهد تسلمي تسجدي سجدتين السهو ثم تسلمي خلاص وكده انتهت الصلاة. فكل ركعة من الركعات تؤديها بهذا النظام، انك ازاي تستقيم ظهرك، ازاي تجيب الركن اللي هو تكبيرة الاحرام في بداية، ازاي ترفع يديك في التكبيرة الاولى بتاعة الركوع، ثم وانت صاعدة من الركوع التكبيرة بقى اللي هي في بعد السجود رفع اليدين يكون بعد في اللي هي لصعودك للركعة الثالثة. الان الصلاة مسنة يعني بعد ما تخلصي الاثنين تطلعي بقى كانك جايبه تكبيره الايه كانها، يبقى في الحاله دي ترفعي يديك، يبقى عندك التكبير او رفع اليدين بدايه في تكبيره الاحرام بدايه، ثم بعد ذلك في الركوع، ثم الصعود من الركوع رفع من الركوع، ثم الرفع من الركعه الثانيه الى الثالثه الله اكبر، فانت تقراي اللي هي الفاتحه. وهنا تنتهي الصلاه، لاننا فعلا في بعض من يصلي لم يستقيم في صلاته وبيزيد كتير اثناء اللي هو الصلاه في اللي هي امور لا زي بالظبط ما احنا في الوضوء. احنا في الوضوء لما نيجي نتوضا بنتوضا كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء. بعض الناس بتزيد في الوضوء بعض الزيادات التي لم ياتي بها النبي صلى الله عليه وسلم، كمسح الرقبه مثلا على سبيل المثال. او بعض الناس بتسال مثلا اذا كانت المراه عامله شعرها يعني موضبه حالها يعني موضبه شعرها، هل تستطيع المراه ان هي بدل ما تمسح ناصيتها تمسح قفاها؟ البعض بيسال كده فعلا، البعض بتقول لك ببقى عامله شعري وبتاع وكده، فبتقول انا يعني ممكن امسح من ورا، ما هو شعري كله شعري يعني كله شعري. انت لما بتكوني حتى لابسه الخمار او الامر الشاق عليكي بتمسحي ناصيتك بالخمار بمقدم راسك يعني. فمن باب اولى ان هي المفروض كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون المسح والسنه كده، انه كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم في مسح الراس ان مسح الراس تاتي كلها، مسح الراس كلها ده السنه، مسح الراس كلها من مقدم الراس من منبت شعر الرجل يعني الإنسان العادي اللي هو يعني مش الأصلع لا العادي. شوفي منبت الشعر يبقى فين، تبتدي تمسحي من منبت الشعر ده إلى مؤخر الرأس وترجعي برأسك تاني للرجل والمرأة، للرجل والمرأة في ذلك الأمر. مسح كده، تمسحي بإيديكي كده، وبعدين أصل مسح باليدين لما تيجي بالنسبة لها تقولي طب بس شعري كله هيطلع قدامي، أقول لك هو مسح، هو مش شد شعر، يعني أنت مش بتطلعي رأسك لا أبدا، يعني هي بالضبط كده بتمري بيديك مرورا باليدين. المسح إنك مرورا باليدين على من مقدم رأسك إلى الخلف، والسنة عشان تاخدي السنة، تاخدي أجر السنة، يعني تروحي ماسكة ده من على الخلف ثم تعودي مرة ثانية بملامسة بسيطة كده خدتي أجر السنة. وهكذا ما هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن البعض بيسأل في السؤال ده، هل بالنسبة للي هي للأمر ده هل المسح الرجل زي مسح المرأة؟ قالك ما فيش خلاف أبدا في الوضوء، أبدا فيش أي خلاف، وضوء الرجل كوضوء المرأة. وضوء الإنسان اللي هو نسأل الله لنا العفو والعافية، إن إنسان مثلا افرضي إنسان عنده يد ما عندوش مثلا يد، يعني الإيد دي خلاص وقع اللي هي عشان يمسح إيده يغسل إيده ويغسل اليد، يبقى الجزء اللي هو الأخراني من اليد اللي هو ده اللي هو حدود اليد، يبقى كده خلاص غسل اليد دي. سبحان رب العرش العظيم. فالشرع يا جماعة لما ربنا سبحانه وتعالى، عشان كده بقول لكم ايوه في يسر شديد، بس الشرع كما انزله ربي، كما علمنا ربي، مش كما احنا بنعمل بمزاجنا، الواحد يقعد يفكر بدماغه ويقعد ما اعرفش ايه، لا زي ما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. وبيدعو كمان دعاء معين في الوضوء، بعض الناس يا جماعه حتى في الميت، بعض الناس في الوضوء مثلا تيجي مثلا ايه، اللهم يمني كتابي بيميني، اللهم اعرفش مضمضني بايه، اللهم ناخري بايه كده، تقعد على كل جرحه من الجوارح تقعد تجيب عليها دعاء. مفيش اي دعاء. ها بسم الله، بسم الله فقط. وانت داخله على حد في الركعه الثانيه هتدخلي تكبيره الاحرام، دخلت بتكبيره الاحرام خلاص، تكبيره واحده الاحرام. متى تكون التكبيرتين؟ اذا دخلتي في الركوع، في الركوع هما ركعين، يبقى انت هتكبري تكبيره الاحرام وتكبيره الركوع. لكن لو انت دخلت هما واقفين تكبيره الركوع، تكبيره الاحرام فقط، وتدخلي بعد كده. نعم؟ لا لا لا لا لا، لو دخلت على الثالثة تكبيرة الإحرام برضو وما تكبرش تاني، لا هي واقفة اهي تكبيرة الإحرام ودخلت في الركعة اللي هي الثالثة خلاص، يبقى تكبيرة. متى تأتي بالتكبيرة دي؟ إذا كانت هي داخلة معهم في الركوع، يبقى تكبر تكبيرة الإحرام وتكبر تاني تكبيرة الركوع. لكن مفيش تكبيرة دلوقتي ركوع، ده احنا دلوقتي بنقرأ الفاتحة، يبقى تكبيرة الإحرام ثم قراءة الفاتحة اللي انت داخلة معها. اعتقد ان الصلاة يا جماعة او الاذان مش كده؟ سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به عينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم